الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام كتاب الحج فيه وانتهينا بفضل الله من باب المواقيت وباب ما يلبس المحرم وندخل إن شاء الله في باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة عملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى ما كنت أري عندك ضم على الهمزة ولا ما عندك يا حاج كده شبه الضم ما كنت أري الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أري الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شات فقلت لا قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاتا أو يصوم ثلاثة أيام. نعم هذا الباب باب الفدية كما صنف المصنف هذا الباب وفيه حديث والعمدة كما قال والكتاب اسمه العمدة أيضا العمدة في هذا الباب باب فدية ما يفعله المرء من محظور المحظورات الإحرام كما سنبين وهو حديث رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة وعبد الله بن معقل تابعي وكعب بن عجرة صحابي جليل قال فقال نزلت فيه خاصة يسأله عن الفدية يسأله عن أحكام الفدية أو يسأله عن آية الفدية التي نزلت في كتاب الله عز وجل ويبدو أن عبد الله بن معقل كان يعلم بأن هذه الآية نزلت بسبب خاص في قصة خاصة لكعب بن عجرة فذهب إليه ليسأله عن هذه الآية أو أحكام هذه الآية وهي الفدية لذلك قال كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة أي أن هذه الآية نزلت خاصة في أمر كان يخص كعب بن عجرة سيشرحه لنا وهي عامة للمسلمين وهي ليست له هو خاصة إن كان السبب خاص والحكم عام وهذه تبين قاعدة معروفة عند أهل العلم أن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم الحكم أو بعموم الأحكام فالسبب نزل في أمر خاص حتى لو نزل في أمر خاص ولكن أن هذا الحكم ليس خاص بهذا الصحابي أو الصحابية التي جاءت فيه ولكن الحكم عام وكثير من الأحكام نزلت الظهار مثلا نزل في حديثة خاصة اللعان أيضا نزل في حديثة خاصة ولكن أصبح حكما عاما للمسلمين وللمسلمات وأراد هذا الصحابي أن يبين بأنه عندما أصابه القمل أو أصيب بالقمل في رأسه وكان يتناثر على وجهه ولأنه محرم كما سيبين معنا بأنه لم يستطع أو هو لم يستطيع أن يقتل القمل لأن هذا في حالة الإحرام لا يحرم على المحرم أن يقتل شيئا من الدواب أو غير ذلك فهو كان يترك القمل في وجهه مع ما أصابه من جهد وأصابه من وجع فلما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى مهنيه من القمل يتناثر على وجهه قال ما كنت أري أن الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أري أن الجهد أو الجهد بلغ بك ما أرى وهذه فيه لفتة عند أهل العلم بأن تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مع أن في صلح الحديبية هذه القصة في صلح الحديبية وكان معه 1500 صحابي جليل وكعب بن عجر ليس من خاصة الصحابة، يعني ليس من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو ذلك، ولكنه مع ذلك فإن هذا من واحد من 1501، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دائم أن يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، ويعني إذا أصابهم شيء أن يسأل عنهم. فقال له: ما كنت أري أن الوجع بلغ بك ما أرى، ما كنت أري أن الجهد بلغ بك ما أرى. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاه؟ قلت لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فبين الحكم في هذا الحديث بأن من فعل محظور من محظورات الإحرام كما سنبين، ومنها الذي معنا الآن حلق الرأس أو حلق شعر الرأس، فإنه مخير بين أنه يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. وسنبين التخيير، لأن جاء في قوله سبحانه وتعالى الآية فيها الحديث فيه إيهام عند بعض أهل العلم بأن المسألة فيها ترتيب. أولا أنه قال أعتجد الشاة، فبعضهم قال لا، الشاة تقدم ثم يخير بعد ذلك. والصحيح لا، لأن الآية بيّنت: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت أول التخيير ولا وليس هناك ترتيبا، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد عندك شاة. فقال له الفلان: لو قال له نعم سيقول له إما أن تذبح شاة أو تصوم 3 أيام، تصوم 6 أيام أو تطعم 6 مساكين. فليس معنى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عند أتجد شاة بأنه على الترتيب. الصحيح بأنه على التخير، لأن الآية بيّن ذلك، وجاءت الروايات بعد ذلك أكثر من رواية تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم فرقا كما قال بين 6 مسكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذه رواية أخرى جاءت تبين التخير عموما. هذا الحديث فيه ما فيه من الفوائد، منها أولا بأنه الجلوس لمدرسة العلم ومذاكرته. فعبد الله بن معقل رضي الله عنه أراد أن يتدارس هذه المسألة، فذهب إلى كعب بن عجرة وجلس معه. قال: جلست إلى كعب بن عجرة. فيه بأنها المذاكرة، الجلوس لمذاكرة العلم والمدرسة. هذا كان ده بالسلف الصالح، أنهم يجلسون يتدارسون العلم ويسألون بعضهم بعض. إذا علم أحدهم أن عنده علم، عند هذا الرجل علم ليس عنده، أو اختص بأمر من أمور خاصة الصحابة رضي الله عليهم، فكان التابعين وصغار الصحابة يذهبون إليهم ليسألونهم عن العلم الذي عندهم ويتعلمون ما عندهم من علم. هذه خاصة إذا علم أن عنده حكم، عنده حادثة أو واقعة نزلت فيه خاصة. لذلك جاء هذا التابعي الجليل عبد الله بن معقل، فجلس مع كعب بن عجرة ليتدارس منه هذه المسألة ويتعلمها منه. حتى أن علماءنا قالوا: لا أحد يتقن العلم أو لا يعني يصل إلى درجة حتى يعني يتعلم ممن هو قبل أعلى منه، ويتعلم ممن هو دونه، ويتعلم ممن هو قليل له. فلا بد للمرء أن يتحين قرناء يتدرسون معه العلم، ويتحين من الشيوخ ما يذهب ويسألهم، وكذلك يعطي يتدرس العلم عن هو دونه. كل هذه الطبقات الثلاثة لابد لطالب علم حتى يتقن أنه يعني يتمرس هذا التمرس. أيضا هذا الحديث فيه ما فيه من الاعتناء بأسباب النزول، وهذه مسألة أيضا يعني شرح فيها بعض الكتب، أو يعني أسباب النزول، أسباب نزول الأحكام اعتنى بها للعلم على أنهم يعلمون أسباب نزول الآيات أو نزول الأحكام والتفسير المتعلق بها حتى يستفاد من هذا الحوادث والواقع. لأنه الحديث يبين قال: نزلت فيه خاصة ولكم عامة. فالصحابي يبين له أسباب النزول بأنها نزلت فيه حلتي أنا ولكنها عامة. فمن هنا كان أهل العلم يعني يتتبعون أسباب نزول الأحكام ويستبطون الفوائد من ذلك. أيضا هذا الحديث يبين أولا تحريم الحلق من غير ضرر للمحرم، تحريم الحلق من غير ضرر للمحرم، لأنه جاء بضرر. كعب بن عجرة جاء قبل يتناثر على وجهه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: ما ظننت أو ما كنت أرى الوجع، أري الوجع بوصل بك أو الجهد. فقال له: أحلق أو أحلق رأسك. فهو استدل أهل العلم بأنه لا يجوز الحلق للمحرم ما لم يكن سيصيبه ضرر. إن حلق بدون ضرر هنا وقع في الإثم، وهذه مسألة تبين. أيضا استدل أهل العلم على أن الذي أوقع الضرر هنا القمل برأس هذا الصحابي، فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق، فقاسوا على ذلك أي أذى آخر. يعني إن تأذى بغير القمل أو تأذى بمرض وكان هذا التأذي لا يستطيع منه أن يعني يضبط أحكامه ونسكه وخشوعه في هذه الأحكام، فله مع هذا التأذي أنه يحلق أو أنه مثلا يعني يفعل إن كان أمرا منهيا عنه، خاصة الحلاقة أو قص شيء أو غير ذلك، ثم عليه الفدية. يعني هم قاسوا هنا الأذى الذي سببه القمل في شعر هذا الصحابي على أن ما كان هناك من هذا آخر في مرض أو غير ذلك يجوز له أن يحلق لهذا العذر أو هذا الأذى الذي أصابه. قالوا هنا الحديث يبين أصل عندنا في الفدية بيان الفدية تخير إما من يذبح الشاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. هذا قالوا لمن حلق بعذر، يبقى هنا إيش الحلق مع العذر، حلق مع العذر بنصيبه ضرر. فقالوا طب لمن حلق بغير عذر؟ إيش؟ هيبقى إثمه في نفس الوقت عليه الفدية برضه، إنما لو نعم عندهوش إثمه في فدية. لا هما هنا قالوا أولا إن إذا حلق لغير عذر فإنه عليه الفدية. طب لماذا عليه الفدية؟ أصوليا أنا مش أولا هنا شايف حد أشوف يعني كده شكرا أشوفهم إزاي. طيب عشان لو عايزة نقول الآن لما قلنا بأن هذا الحديث فيه الفدية لمن حلق بالعذر، طيب قالوا لمن حلق بغير عذر عليه فدية أم لا؟ إذا كانت عليه فدية طيب من أين الاستنباط الحكم أنه يكون عليه الفدية؟ عشان خاطر هو عمل أريد أريد أصوليا أولا من الذي معي يعني الآن الحكم جاء في لمن حلق بدون حلق بضرر أصابه ضرر أو عنده عذر فعلق عليه فدية الفدية. طيب لمن حلق بدون عذر؟ لو لم يعمل محظور من ضرر الإحرام. أيوة. بس الثاني بقى هو أصلاً يقصد أو يتعمد فعليه الإثم مع إنه هو ارتكب محظور من ضرر الإحرام. نعم بس الدليل ما جاش في كده، الدليل أتى الآن لما فعل محظور، الدليل أتى في من حلق بعذر. الأولى بقى ايوه انا عارف بس انا سايبك انت خلاص جبتها جزاك الله. هو ده اللي انا اريده قياس الاولى لما جاء الحديث ينبه عن الذي عنده عذر فيوفدي والذي عنده عذر هذا ايه ضرر يعني تأذى، يبقى من باب اولى قياس الاولى بانه ليس عنده عذر عليه فديه، اذا كان في الضرر يفدي ففي الترفه من باب اولى انه يفدي. هذا انا اريده اصوليا، انا ما اريدها كده فهلوه. ده الأولى دي بقى أصولية قياس الأولى. ما أنت لما قلت قياس الأولى هو ده اللي أريد التأصيل للمسألة، ما أنت أنا أريده يعني قياس الأولى. شيخ أنا ممكن أتفضل قولي تتفتح منين عشان ما أعرفش أجيبك قول لي أنا ما عنديش مشكلة بس عرفني. لا هو طبيعي إنه يفصل طيب طيب نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة؟ قال لا وفي الثانية أو يهدي شاة فأمره بالصوم أو الإطعام. طيب هنا كما قلنا بأن هذا تخيير، عندنا الفدية فيها تخيير بين الذبح شاة أو الإطعام أو الصيام. الصوم 3 أيام وشرذ قول جاز عند بعض أهل العلم الصيام 10 أيام، هذا مخالف للنص، أخذوه من كان عليه فدية ولم يستطع في هدي التمتع ولم يستطع في 7 في الحج وسبعة عندما يرجع إلى أهله، وهذا خطأ مصادم للنص. هم جعلوا الصوم مثل من لم يجد فدية أو هدي التمتع، ولكن الحديث أصل في المسألة فقال صيام 3 أيام. أيضا أخطأ من قال لأن الإطعام 10 مساكين وليس 6 مساكين، قاسه على الحلف والصحيح هو 6 مساكين حتى يعني. إذا المسألة ذبح شاة أو صوم 3 أيام أو طعام 6 مساكين، ثم اختلف هل الذبح أو هذا يكون لابد أن يكون عند مكة يعني في مكة ولفقراء مكة، عندك الذبح وعندك الإطعام، الصوم بالاتفاق يصوم في أي مكان، صام في مكة صام لما رجع لأهلي لا إشكال، لكن الآن الهدي هل لابد أن يكون في داخل مكة ولفقراء مكة، وهل الإطعام لابد أن يكون عند لفقراء الحرم أيضا أم لا؟ الجمهور قالوا بأن الذبح لابد أن يكون في مكة على أصل الصلوب، كل ما كان فيه دم أو هدي يكون في مكة في حرم مكة، وكل ما وقالوا أيضا الإطعام يكون لفقراء مكة، هذه قاعدة عند الجمهور كل ما كان في الحج تحديدا ما كان فيه ذبح أو سواء جبران أو شكران، وسيأتي معنى الشكران اللي هو دم الهدي من التمتع والقران، هذا شكران يسمى، ودم الجبران الذي هو يكون نتيجة فعل ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظورات الحج، هذا يسمى النواط الجبران، يعني يجبر به النقص والخلل. فقالوا كل هذا، كل هدي أو إطعام يكون في الحرم ويتصدق به في الحرم. واستدلوا اولا بالقياس على الهدي، احنا معنى الان الهدي اللي هو مقصود به هدي التمتع وهدي الاقرار، قاسوا الذبح هنا بالفدية على الذبح في الهدي، فكأن كما ان الهدي يكون في مكة، قالوا اذا ايضا الفدية والذبح يكون في مكة، هذا قياسا. وايضا اثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بان سئل قال الذبح يكون بمكة او يذبح بمكة، هذا قول الجمهور. المالكية خالفوا، الملكية خلافه وقالوا في الكفارة أو في الفدية لا يشترط بخلاف هدي التمتع اللي هو هدي النسك، قالوا له أن يذبح في أي مكان وله أن يطعم في أي مكان. واستدلوا، قالوا نستدل بأن الله عز وجل لما قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال عن الفدية نسك، وقال عن الذبح في الإحرام التمتع والقران هدي، فلما فرق الشرع بين الهدي وبين النسك فرقنا، ففرق بين الاسم وفرق بين المسمى، فيكون الهدي لابد أن يكون داخل مكة، والنسك لابد أن يكون في أي مكان، أو مش لابد، له أن يفعله في أي مكان. وأيضا قالوا والإطعام كذلك يفعله في أي مكان، لا يشترط عند فقراء الحرم. واستدلوا أيضا، يعني هذا ايش بالقياس عند هذا، يقول ليس قياسا، نقول تفسيرا لما جاء في الدليل، ففرقوا. ايضا قالوا ما حدث في هذه القصه ايضا كانت في صلح الحديبيه، وصلح الحديبيه لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه، بل هو لم يؤدي العمره، ده هو حبس عن العمره وحلق في الحديبيه ولم يدخل اصحابه، فهذا الصحابي لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بانه يحلق ثم عليه الصيام او الهدي او الاطعام، فهو لم يدخل مكه، ولم يرد بان النبي قال له اذبح في مكه او اطعم في مكه، فقال هذا يقوي بان يكون الذبح يكون او الاطعام لا يشترط فيه في حاله الفديه، انا اتكلم عن الفديه، لا يشترط فيه ان يكون في مكه. ولكن صحيح راجح قول الجمهور في هذه المسألة، لأنه لا فرق يعني بين ذبح الهدي أو النسك. والأثر القوي أثر ابن عباس رضي الله عنه عندما سئل قال بأن الذبح يكون في مكة، إلا في حالة عند أهل العلم ستأتي معنا، من ذبح للإحصار، من يعني من حصر أو منع عن دخول الحرم ولم يستطيع أن يحج أو يعتمر أو يحج، فهنا الذبح في حالة الإحصار يكون في مكانه. لماذا؟ لأن الدليل جاء بذلك، لأن في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول العمرة أحلق وذبح هديه، ولم يرسل الهدي إلى مكة، ذبحه حيثما أحصل، فقالوا نستثني فقط في حالة الإحصار بأن الفدي يكون ذبحا كان أو إطعاما يكون في مكان المحصر الذي أحصر فيه، ولا يشترط أن يكون في مكة، أما غير ذلك فما كان ذبحا أو إطعاما يكون في مكة. طبعا انا هتوقف في كل ماشي، بس بعد كده خليها في الاسئله في الاخر. الله يكرمك. طيب التخيير، هل في حق يعني في الذبح اولى من اطعام المسيحيين او اولى من الصيام، ولا هم ثلاثه على التخيير؟ ثلاثه على التخيير، يعني ما فيش حاجه اولى من حاجه عشان دي اغلى من حاجه، اغلى من دي او كده؟ ما فيش اولى يا شيخ، لان الشرع جاء بالتخيير فانت تقول بالتخيير، وانت مش بتقدم ده جبران، ده مش شكران، ده انت اصلا فعل فعل محظورات الاحرام، وبعدين هو ما دام الشرع خير لك ذلك فانت مخير. يعني ينفع الذبح الكمين؟ فين؟ في الكمين؟ هو انت احصرت؟ لا. طيب المرات بيحصروا كده قبل الاول تاني. لا الاحصار تماما، لكن لو رجعت مره اخرى او ثانيه ما انت بتحاول. طيب قلنا الآن في هذه مسألة أخرى، الآن انتهينا هذه المسألة، مسألة أخرى، من ذبح من حلق بغير عذر، هل عليه التخيير في الفدية أم عليه غير ذلك؟ يعني تصوروا مسألة ذبح حلق رأسه لغير عذر، هل نقول له لك الفدية بالتخيير يعني بين الثلاث. لا التخيير ما أقصد الذبح، قلت الفدية بين الثلاث، الثلاث أما الذبح أو الصيام أو الإطعام، هذا لغير عذر أم غير ذلك. حدث خلاف من أهل العلم، قالوا الشافعية يرون بأن، والحنابلة يرون بأن من حلق رأسه بغير عذر ليس عليه تخييف الفدية، عليه دم تغليظا عليه، تغليظا عليه، قالوا عليه دم وليس عليه. والجمهور ليس الجمهور أنا. حتى الأحناف دخلوا بهذا، المالكية الذي خلف، الجمهور قالوا بأن إن حلق رأسه بغير عذر فليس عليه التخيير، يعذر عليه، ضيق عليه بالفدية لأنه ضيق على نفسه. أما المالكية قالوا عليه الفدية تخييرا أيضا. حقيقة يعني تخيير هو اتباع، لو قلت باتباع للدليل يعني هذا جيد، الدليل انك لو سرت مع الدليل تقول بالتخيير. اما الجمهور راوا بانهم ضيقوا عليه لانه ضيق على نفسه فلا يخير ويتحمل، لكن هذه حقيقه فيها نظر، ان كان هو قول الجمهور. القول المالكي اقعد في الدليل لانهم صاروا مع الدليل ولم يجدوا مفرق بين من حلق بعذر وغير عذر. نعم ياسم هذا امر اخر، لكن الفديه ما عندهم على التخيير. طيب هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال احرق احلق رأسك ثم اذبح نسكا. هذه فيه دلالة على يستدل لا يشترط أن يذبح الفدية أولا أو يقدم الفدية قبل الحلق، بل له أن يحلق ثم يفتدي بعد ذلك. يعني هذه حجة على من قال بأنما الفدية تكون بعد فعل الموجب، الفدية تكون، هو قال له احلق ثم، هذه دليل لهم أنا أسف على من قال بأن الفدية تكون بعد فعل الموجب للحلق، يعني أنه قال له احلق ثم اذبح نسكاً، وهذه لا يشترط عموماً، لكن هذه دليل لهم. طيب هنا حدث خلاف بين أهل العلم، هل الحلق، هل الفدية أنا أسف لحلق الرأس شعر أم لقتل القمح؟ يعني الآن الفدية التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي الجليل كانت حتى بسبب أنه سيقتل القمح أم لحلق الشعر؟ خلاف إيش؟ حلق الشعر لإزالة الشعر؟ ما شكله ده إيش؟ ظهر بالنسوس كده، إنه هو الجرح حصلته شعر محظوظ. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له ما لوش أفكر شعره، وبعد كده يعمل كذا يعني دم كان منهي عنه، قال له إحداه وبعد كده فلي. هو قال تؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم فحلق. فهو الخلاف، هل هو لقتله؟ لأن هو الآن لو كان المسألة ما هو اللي بيؤذيه من؟ القمل، وهو اللي منعه أنه يأتيه والقمل على وجهه، ما كان لو كان يجوز له قتل القمل لقتل القمل، فضل إيش؟ يفلي نفسه من القمل ويقتله ثم يغسل شعره. لكن هو قال له إيش؟ احلق شعرك لأن بحلق الشعر سيقتل القمل. هو ده اللي حسين كان بيقول سنصرف فيما يكسره. لا اللي هنصرف يعني هو شيخنا يعني ايه مش مع الشعب، ما قتلش. لا ما قتلش النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسه، ما لوش يقتل القمل، فهو بالحلق سنصرف القمل اصلا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له احلق. طيب هو العله في وجود القمل بس مش في الشعر، في الفعل هو العله عنده في وجود القمل على رأي، بدليل ان الصحابي جاء والقمل يتناثر على وجهه. فلو كان الصحابي، اسمعني بس انا الان نتناقش، لو كان الصحابي تفهموا المساله فين، المساله خلاف اصلا ما بينهم، وانا هي ثمره الخلاف هتكون في لابد تعلمها، ان المساله مش هتعنينا كثيرا الا في الثمره الان، يا حتى ما ندخل بس في النزاع على ملوش قيمه كما يقال، ان كان كله في الشرع له قيمه، لكن سأبين الثمره الان. هو لما جاء القمل يتناثر على وجهه، لو كان له ان يقتل القمل لقتل القمل من ياتي النبي صلى الله عليه، لكن المحرم لا يجوز له القتل، فقال له احلق. وهو لماذا يحلق اصلا؟ حتى يتخلص من القمل. يعني هو لن يستطيع ان يتخلص من القمل الا بالحلاق. وجود الشعر ده اللي عايز تقول، وجود الشعر هو سبب وجود القمل، فحلق الشعر بالتالي سيجعل القمل هذا ينصرف. هو اللي ضره مش القمل اللي ضره، وجود الشعر. طب انا هديكم ثمره الخلاف عشان ما ندخل في يعني هي مساله ليست هي ثمره الخلاف. لو القمل ما حلق هذا الرجل اتفضل. طيب هو انا شايف الخلاف قائم واضح جدا، او الخلاف قائم واضح جدا، ممكن يكون الحلق ولا كده ممكن يكون اكثر، لان هو نازل على وشه ما كان ممكن حتى ما رضاش حتى يعني سابه نزل على وشه. انت لازم ترجح دلوقتي طبعا. انا اتركوا الترجيح خلاص، انا غلطان، بس انا عايز اجيب لكم ثمره الخلاف الان واتركها الان. ثمره الخلاف ايه؟ لو قلنا بان الفديه للقتل القمح، فلو المحرم حلق راس رجل حلال، يعني المحرم واحد محرم ومسك موس وحلق راس واحد مش محرم ولم يقتل فيه قبلا فليس عليه شيء، لكن لو حلق راس واحد حلال وقتل فيه قبلا يبقى عليه فديه. هذه ثمره الخلاف الذي يبحث فيه العلماء الان، يعني هو نظر للثمره الان. لو قلنا بان العله هو قتل القمل، فلو قتل قبلا حتى لو كان يحلق لحلال رجل يعني ليس محرما وقتل له قبل فهيكون عليه فديه، لان سواء قتل قبل لنفسه او قتل قبل لغيره فعليه فديه. اما لو قلنا ان المساله في حلق الشعر للمحرم وليست في قتل القمل، فهنا لا يكون عليه شيء اذا قتل القمل. طيب اتركوا الخلاف الان لان هو لا يعنينا بكثير. القمل بقى ما تكتبش، الحشرات الضاره ما تكتبش، يعني ايش؟ حشرات الضاره ما تكتبش. لا، ما المفروض ما تقتل، المحرم لا يقتل الا خمسه، سياتي باب الخمس الذي يقتل في الحل والحرام، غير ذلك لا تقتل. لذلك هو لا يستطيع ان يقتل القمل، هو محرم حال احرامي لا يستطيع ان يقتل القمل. لان مسلم ضمن الخمسه؟ لا، لان مسلم لو وضعت مسلم هناخدها على القياس، هتاتي باب القتل الناموس. احنا دلوقتي مش في الناموس خالص، مش الناموس والامن هو لا، الناموس للامن مش بيخش ضرر، بنتكلم على القياس بتاع احنا ضرر. طيب ما اذا اصابته بضرر دي مش من نوع الناموس، بيجي يروح لك الامن قاعد. لا، خمسه اصناف دول يعني الناموس القبل مش من خمسه اصناف. ايوه ماشي، عشان كده عشان بيقول لك عليها فديه، انما لو من خمسه اصناف مش عليها فديه. طيب انا ما زلنا بس، معرفش يا اخوان، يعني اتركوها. سياتي باب القتل ده ما يقتل في الحرم والحل، ما زلنا فيها الحديث احنا بنشرح فيه ايضا. في قال انتهينا من مساله القتل بغير عذر والتنقل والجهل، معنى مساله اخرى انتوا تذكروها مني الان، تذكرها طيب. هذا الحديث طبعا فيه اصل من مساله عدم جواز حلق الراس، حلق شعر الراس للمحرم. هذا الحديث اصل ايضا، تكلمنا الاسبوع الماضي على محظورات الاحرام وتكلمنا عن اللباس فقط، عن ما يلبس المحرم. هنا هذا الحديث يبين اولا هذا اصل، حتى لما تيجي تتكلم مع المحرم الان تقول له لا تحلق شعرك، اين الدليل؟ قال هذا الحديث اصل في مساله حلق الشعر، لانه لا يجوز للمحرم ان يحلق شعره، وان حلق شعره متعمدا سواء بقى الضرر او بغير ضرر سيؤدي ذلك الى الفديه. قاسوا اهل العلم على ذلك كل ما كان يحلق، يعني لا يجوز قتل حلق شعر الراس، لا يجوز الشارب، لا يجوز نتف شعر الابط مثلا، لا يجوز اي حلق شعر للمرء للانسان، هذه سواء هذه ايضا للرجل او للمراه، فيؤدي ذلك الى وقوع في المحظور. فكان هذا حديث اصل فيه، لان المحرم لا يجوز له ان يحلق شعر الراس او غير ذلك. طيب الان هل الفدية لحلق شعر الرأس كله أم بعضه أم جزء منه؟ اختلفوا، بعضهم قال الآية احلق رأسك، فرأسك كل الرأس، يبقى هنا الفدية تكون في كل الرأس. وبعضهم قال لو حلق جزء من الرأس يكون فيه الفدية، والبعض قال لو حلق ثلاث شعرات فقط من رأسه يكون فيه الفدية. وهذا الأحوط، لأنه ما حلق شيئا من رأسه، إذا حلق شيئا من رأسه فعليه الفدية، لان هذه كلها الكلام كله يجمع، يعني سواء حلق الراس كله الشعر كله او حلق جزء منه او حلق ثلاث شعرات من الراس، هذا كله عليه. نعم، الحلق هنا مقصود بنيه الحلق، يعني بصراحه شعره بقى مش عليه حاجه. لا، احنا في الحلق الان، خلوا بقى الحلق الان، الحلق فقط الان. طب هو تسريح الشعر مش هنخلص، انتوا يا جماعه انتوا اشرح انا وانتوا بعد كده اسالوني، وانتوا كل ده جاي لسه. طيب هذا يبقى قلنا الان قياس على حلق الشعر راس، حلق شعر الراس في الحديث يقاس عليه باقي الشعور، ايضا يقاس عليه تقليم الاظافر. قالوا تقليم الاظافر، من من من من قلم اظافره، من غطى راسه، يبقى اصبح هذا الحديث أصل فيما يفعله المرء المحرم من محظورات الإحرام، إذا فعل شيء من محظورات الإحرام عليه هذه الفدية. إيش بقى محظورات الإحرام؟ تغطية الرأس، لبس السراويل اللي تكلمنا عنها من قبل، لبس العمامة بتغطية الرأس، هذه قلنا النعلين أو الخف بغير قطعه، حلق شعر الرأس، حلق العانة، حلق نتف الإبط، الشارب، تقليم الأظافر، كل هذه المرأة لبست انتقبت أو لبست القفازين، كل هذه محظورات الإحرام سيكون عليه قياسا بهذا الحديث الذي هو أصل عليه التخيير في الفدية بين لبس المخيط عموما كما قلنا، كل هذا عليه الفدية في هذه المسألة. طيب معنا مسألة مهمة جدا، إذا حلق رأسه ناسيا، حلق رأسه متعمدا، قلنا خلاص تكلمنا عنها اللي هو متعمد بدون عذر عليه الفدية، والخلاف هل الفدية تخييرا أم الفدية دما وبيناها. الآن الذي معنى المسألة معنى الآن حلق رأسه ناسيا، يعني استيقظ أو نسي أنه محرم وراءه من عادته يحلق، حلق رأسه ناسيا، سيسحب عليه طبعا مسائل أخرى، غطى رأسه ناسيا، قال كده وش على طول زي ما بيقولوا كده ملوش حاجه خالص، يعني خليت اقول كلام ما بقولوش، هو انت عيب بتفتوا انتوا قاعدين كده غريب ملوش حاجه خلاص يعني كده. ده النزاع ده انا هقعد معاك ربع ساعه فيه دلوقتي عشان ابين لك ان هو اصلا بالمذهبين يعني الشافعيه والحنابله قالوا ليس عليه شيء، والملكيه والاحناف قالوا عليه فدية. طب سمعني، ما لو انت جبته لنفسك عشان ايش يعني من عندك كده ولا ايش؟ يعني تستعرض على الصبر، يعني في عذر يعني هو صلاة ايه؟ ايش الصلاة؟ نسيان، هو نسي يعني، هو نسي مش هو مش متعمد، مفيش تعمد حتى مفيش سبب حتى ما يعمله، هو نسي. طب ايه يعني نسي؟ احنا عارفين انه نسي. ما نسي يعني هو مش تعمد. هو يقصد ان الاصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من تجاوز عن حرمته خطأ من نسيان والناس تكرهوا عليه. طيب ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ من السنة مستقرية عليه، فده اصل حلوة كده نبتدي نأصل المسألة. لا عندنا قولين في المسألة، بس المسألة ليست كده، من فعل ذلك نسيا. الشافعية والحنابلة قالوا ليس عليه شيء، واستدلوا بعموميات قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما قال الأخ الكريم الآن وأيضا في الآيات الأخرى ولكن ما تعمدت قلوبهم، ومن قتل منكم متعمدا، فكل هذا جعل العمد، فقالوا ما لم يكن عمدا وكان عن النسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه كما قال أخونا الآن، فقالوا هذه تدل على إيش؟ على أن النسيان لا يحسب عليه. وقالوا نزيدكم حديث الرجل الذي طاول النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة وكان يلبس الجبة وعليه أثر الطيب، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تظن برجل فعل ذلك، وينظر إليه قال انزع عنك جبتك واخذ أثر الطيب ثم اذهب وطوف وسع لعمرتك. فقالوا هنا إيش؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالفدية، مع أنه فعل هذا إما ناسيا أو خطأ، يعني ناسيا أو خطأ والاثنين عند بعض أهل العلم النسيان والخطأ في حكم واحد. فقالوا إذن ليس عليه شيء بالآيات وبالأحاديث أو بالحديث الذي معنا الآن. قالت المالكية والأحناف قالوا بل عليه فدية. قالوا أولا هو لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابي كعب بن عجرة وقال له ورأى القمل يتناثر على وجهه ورأى منه الجهد والمرض أو يعني التعب، ألزمه بالفدية مع أنه معه العذر، معه العذر، وهو والفدية هنا مرتبة على أخل بمحظور محظات الإحرام لأنه حلق مع وجود العذر ومع ذلك ألزمه بالفدية. فقالوا هذا كان أولى لا يفدي أو لا يفدي، فمن فعل ناسيا فعليه الفدية مثلهم لأنه قد أخل بمحظور محظات الإحرام، قد إيش أخل فعل الإخلال حقيقة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن عجرة ذلك، لأن كعب بن عجرة مع أنه ليس عليه وزر وليس عليه شيء وعنده العذر لكن انه فعل اخلى باخلاء من محظورات الحج فالزمه بالفديه، فقالوا ايضا نحن نلزمه بالفديه. هذا الدليل الاول. استدلوا بحديث الباب، قالوا حديث الباب فيه دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع العذر، ما هو النسيان عذر، يريد ان يقول ايش؟ ان النسيان عذر، فهو ايضا طب الذي حلق مع العذر ومع ذلك الزمه بالفديه. ثانيا قالوا الفديه هذه من الاحكام الوضعيه، الذين درسوا الاصول من الاحكام الوضعيه، لان هي جعلت سببا لشيء من الاحكام الوضعيه، فجعل الشرع الازاله، ازاله الشعر لسبب معذور ترتب عليه الضمان او الفديه. الفديه قالوا من الاحكام الوضعيه، لان الحكم الوضعي اللي هو يترتب ما ترتب على سبب او شرط او مانع، فقالوا ازاله الشعر كان بسبب المرض، فكان الجزاء الفديه او الضمان الفديه. فقالوا هذا في الحكم الوضعي، ونحن نعلم ان الاحكام الوضعيه غير احكام التكليفيه، يعني الطفل اذا اتلف شيء او افسد شيء مع انه غير مكلف، لكن على والده ضمان ما اتلفه فيعوض المتلف او المتلف له مع ان الطفل غير مكلف. فقالوا هنا ايضا الفديه كانت لسبب، والسبب كان للعذر لانه عنده مرض، فاذا ارتكب المحظور سواء بالعذر هذا او بغير العذر اللي هو النسيان فايضا هو عليه الفديه. واما قولكم ربنا لا تؤاخذني نسينا او اخطا ورفع عنهم خطا النسيان، هذا يرفع عنهم الاثم لكن لا يرفع عنهم الضمان، كما قلنا في ان الطفل اذا اتلف يرفع عنه الاثم لانه غير مكلف ولا يرفع عنه الضمان، فيضمن ابوه بما اتلفه ابنه، لان هذه من الاحكام الوضعيه ليست الاحكام التكليفيه. كثير من الناس يخطئ يظن ان الطفل اذا افسد شيء لانه مش مكلف معلوش حاجه يمشي كده يكسر في الدنيا وابوه معلوش حاجه، لكن لا، ليس في الاحكام الوضعيه هنا لا ينظر للتكليف، ينظر بانه افسد شيء فيضمن وليه ولي امره على هذا. فقالوا هنا اذا المساله معنى الان ايضا هذه الفديه من الاحكام الوضعيه، فعدم النسيان الذي حدث يرفع عنه الاثم لكن لا يمنع من الجزاء من الضمان بانه اخل بواجب من محظور محظورات الاحرام وازال شعره حتى لو نسيانا فعليه ايضا الفديه، عليه ايضا الضمان. واضحه؟ لا انت الواجب. يعني لحد ما هل الاطفال في لا انا عايز المساله دي اللي هي واضحه. طيب انا بتكلم مش الترجيح الواضح اللي انا شرحته ولا لا؟ أيوة انا مريض مفهوم ايش؟ اقول تاني لحد ما. طيب هم قالوا ايش اولا؟ اصل المساله عندهم ايش؟ ايه هو في صلاه؟ طيب هم قالوا أنتم تقولون رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فتستدلوا بالآيات على أن النسيان مرفوع عنه. ده دول الأحناف والمالكية. هما بيردوا على الشافعية، الأحناف هو بيقولوا الكلام والمالكية. قالوا ما الذي رفع عنه هنا هو الإثم فقط. لكن لأن الفدية قالوا حكم وضعي، يعني إيش حكم وضعي؟ يعني جعل علامة على شيء أو سبب لشيء، فبسبب إزالة الشعر حكم بالجزاء هذا. فقالوا هذا حكم وضعي ليس من الاحكام التكليفيه اللي هي الخمسه الذي نتكلم عنها. فقالوا اذا كان حكم وضعي سواء حدث، ما دام حدث الشيء الذي هو عليه الحكم هو الازاله، ازاله الشعر، سواء حدثت بعمد او بنسيان، بعذر او بدون عذر، عليه ان يترتب الجزاء. لا تلازم بين مساله الخطا والنسيان وبين العمد في هذه المساله. الذي يرفع عنه الاسم فقط، لكن يظل عليه الجزاء وهي الفديه. وقالوا هذا مثل باقي الاحكام الوضعيه، واستدلوا بان الطفل كما قلت او الغير مكلف الولد او الطفل اذا افسد شيء هو يرفع عنه، او ليس طفل، انت مشيت الان وانت ناسي كده رحت موقع لواحد موبايل وكسرته، او مش انت ناسي، او انت كنت ماسكه في ايدك كده وايدك فتسابته، الان انت الان تضمن سواء انت عامد او ناسي او مخطئ لان هذا حكم وضعي، افسدت شيء او اتلفت شيء فعليك انك تضمن هذه من هذا الشيء، الا طبعا اذا كان عدم تفريط واشياء اخرى. بتكلم على التفريط الذي حدث الان. فقالوا هنا ايضا هذه المسألة معنا الان الفدية هذه حكم وضعي فيها جزاء، بان من زال شعره وارتكب محظور محظورات الاحرام عليه الفدية، سواء كان ناسيا يرفع عنه الاثم ولكن عليه الفدية، متعمدا وغير عذر عليه الاثم وعليه الفدية، متعمدا وعنده عذر يرفع عنه الاثم وعليه الفدية. يبقى عليه الفدية في كل الاحوال لان جزاء حكم وضعي ضمان لابد ان يفعله. واضح كده يا استاذنا؟ لقيته تاني انا ولا لسه؟ ثم استدلوا بحديث ايضا اخر، استدلوا ما يشبه الان بهذه المساله الحكم الوضعي، استدلوا بحديث الباب، واستدلوا بحديث الرجل المسيء في صلاته الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال ارجع فانك لم تصلي، ثم صلى ارجع لك ان تصلي، وفي الوضوء حديث اللمعه قال ارجع فتوضا. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره هنا بجهله، لم يقول له سقطت عليك الصلاه او لم يصح او الوضوء خلاص، مع انه كان انه قال والله ما اعلم غير ذلك علمني، فهو معذور. ومع ذلك لم يسقط من عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساله، هذا ايش؟ فقال ارجع فصلي. فقالوا اذا هذه ليس باسقاط، لكن هنا رد الجمهور حقيقه على او جمهور الامه الشافعيه والحنابله على هذا الحديث، قالوا نحن مع نحن وانتم نقول بهذا الحديث حديث المسيء للصلاه، ولكن نحن نفرق بين الواجبات والمنهيات. فالواجبات اذا قصر فيها المرء لابد ان ياتي بها نسيانا او خطا او عمدا، والمنهيات اذا فعلها نسيانا فلا يسال عنه. فنقول احنا في الواجبات نقول نعم، والحديث الذي معنا الان ليس في الواجبات، المساله معنا حلق هذا نسي هذا محظور منهي عنه، نهي عن ان يحلق راسه فحلق راسه نسيا، فالحديث هذا المسيء ليس فيه نزاع. طبعا انتوا تهتموا يعني حضرتك الحنابله ايش؟ مش فارق الواجب والمنهي. ما سمعتكش. جابوا الكلام ده منين؟ فرق بين الواجبات والمنهي. لا معلش دي انت ولا في الاصول بقى، عشان دلوقتي لو قلناها كده يبقى الناس هتمشي من هنا اصلا معانا. ماشي خلاص. يعني هي قاعده مو متبعه يعني كده المالكيه والشافعيه والحنابلة قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم من امر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. ففي تفريق، قالوا في تفريق بين الواجب وبين النهي. عموما في تفريق عندنا الواجب، ان الواجب ان ما لم تستطع يسقط من عليك، صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا. اما المنهي لك انك تنتهي، ما تقول ما استطعت ان انا انتهي فشربت الخمر، ما استطعت ان انا انتهي والعياذ بالله فاكلت الربا، لا لابد ان تنتهي. نعم. طيب الان بقيت طب انا لسه في المساله، انا اريد بس الان ضغطتم قول الشافعيه والحنابله استدلوا بعموميات النسيان والنعم وحديث الرجل الذي جاء في عمرة الجعرانة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انزع عنك الجبة واغسل. طيب هم ايضا حقيقة الاحناف والمالكية يعني اتوا ايضا بضابط استنباط عقلي هو حياة بديع، بس هو ده اللي ركنوا عليه، لذلك يعني في الترجيح عندهم، لان عندهم اشكالية حديث كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق وفدي صح؟ والحديث الرجل الذي هنا بقى نلخص الخلاف الان، هو الخلاف انظر لحديث كعب بن عجرة زي معنى الان، النبي صلى الله عليه وسلم قال له مع انه عنده عذر قال احلق وافدي فدية. وحديث الرجل في عمرة الجعرانة الذي كان عليه الجبة واثر الطيب، الجبة المخيط واثر الطيب، قال ايش؟ انزع الجبة وازل الطيب ولا تحلق ولا يقل له عليك فدية. هنا نظروا قالوا نحن نقول بالحديثين. هنا بقى المالكية والأحناف قالوا إيش؟ قالوا نفرق، إن ارتكب محظور من محظورات الإحرام والأثر هذا المحظور لم يزول أو لم يزل فعليه الفدية، أما إن كان هذا الأثر ممكن يزل فليس عليه فدية. يعني إيش؟ قالوا لما حلق رأسه أو قلم أظافره فلا يستطيع أن يعيد للشعر ولا يعيد الأظافر، فالأثر قد حدث فألزمناه الفدية. وأما لما لبس المخيط ووضع الطيب كما جاء النبي فقال انزع المخيط واغسل أثر الطيب فزال الأثر فلم نقل له شيئا. هو استنباط قوي حقا، واستنباط قوي من الحنابلة من الأحناف والمالكية. لذلك بعض أهل العلم يعني يقولون بقول المالكية والأحناف إنه من فعل هذا المحظورات ناسين عليه الفدية، لكن صحيح راجع زي الأدين أحيانا القول قوي أقول قوي، ولكن حديث الرجل الجعرانة نقل للطريق يوقف له. التفرقة هذه في الاستنباط جيدة ولكن لا تقف أمام الحديث، يعني أنك تفرق بين الأثر يعود أم لا يعود، هذا استنباط جيد أو قد يكون جامع بين الحديثين، ولكن حديث الجعرانة يجعلك أنك أن الرجل فعل هذا نسيا ولم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية، فيكون هو يعني أقوى في الدلالة أنه صريح في هذه المسألة، والثانية فيها استنباط. فالقول هنا الشافعية والحنابلة هو أيسر حقيقة، أيضا أيسر على الحاجب أن كثير ما يفعل أشياء هو يفعلها ناسيا. فالقول الراجح والله أعلم بقول الشافعية والحنابلة فأن من فعل ذلك ناسيا فليس عليه الفدية. وسامحوني بقى أنا أطلت فيها، لكن أراجع أنا تجوز المخاط ناسيا هل يقص عليها شيخنا أو يرفع عنه ده؟ وإحنا تكلمنا في مسألة الميقات، لذلك العجيب أن هذا وهذا هو تأصيل الشافعية. لو أنت نظرت الشافعية إيش قالوا في الميقات؟ لو جاوز الميقات خلف الجمهور، لو تذكروا لو جاوز الميقات بدون إحرام فرجع للميقات وأحرم ليس عليه دم. الحنابلة اللي خلفوا تأصيلهم هنا، طب أنتم الآن لأن المالكية والأحناف قالوا عليه دم، حتى الحنابلة الأحناف قالوا إيش رجع أو ما رجعش وعليه دم. الحنابلة اللي وافقوهم قالوا لو رجع وأحرم عليه دم، معلوم هنا وافقوا الشافعية وقالوا إيش لما فعل ناسيا ليس عليه دم. الشافعي مشى على تأصيله قال إذا رجع واستدرك الإحرام فالأثر ذهب فليس عليه دم. أنت رجعتوا للمسألة دي؟ طيب خلاص هيبقى عليه دم عند الكل، سيحرم من مكانه عليه، احنا قلناها هذه. طيب لا هو بيتكلم في مسألة الإحرام وليس لبس المخيط، احنا اتكلمنا في دي، فرقوا بين لبس المخيط والإحرام. انت عارف ما جيتش من الأول. الشافعية مسألة إن قدر يرجع ما يروحش حاجة. الشافعية قالوا ذلك، إذا رجع للميقات وأحرم ليس عليه شيء قبل أن يتلبس بواجب من واجبات العمرة والحج، قال ليس عليه دم. أما الجمهور قال عليه دم، وقلنا هذا هو الراجح. الحنابلة إيش؟ الحنابلة مشي معهم في وجه ومشي معهم في نفس الوجه نفس العلة، العلة النسيان. العلة هذه مش علة هي، لأن هما ده استنباط من المالكية قلنا والأحناف فقط فرقوا بين الأثر والأصل. أنا أقول سمعت ما تشوش عليكم، بس أنا أقول فقط هما استنبطوا هذا الاستنباط ليفرقون، لكن هو المسألة معنا الآن هناك فارق بين فعل محظور محظورات الإحرام فالفدية فيه تخييرا، أما ترك واجب من واجبات النسك حج فعليك دم أو عليه دم. لأثر ابن عباس هذه عشان نكمل بيها الكلام في الفدية، ابن عباس قال رضي الله عنه وأرضاه أثر موقوف وصح عن ابن عباس، قال من ترك واجبا أو من ترك نسكا في الحج فليهرق دما. فجعل دي الأصل عند العلماء بأن من ترك واجبا عليه دم، لكن هذا فارق، هذا نوع آخر من الفدية. الفدية التي معنا الآن من فعل محظور من محظورات فعل محظور من محظورات الإحرام فعليه التخيير، أما من ترك واجبا دل عليه دم. وترك أو المرور بالميقات بدون إحرام هذا ترك واجب لذلك عليه دم. فرقوا عشان التي معنا الآن الفدية في من ترك محظور أو فعل محظور من محظورات الإحرام فعليه التخيير. طيب لو تكرر هذه مسألة معنا، لو تكرر فعل المحظور من جنس واحد يعني حلق جزء رأسه ثم حلق في نفس اليوم بقى الجزء أو قلما أظافر ثم قلما أظافر أخرى في نفس اليوم، الصحيح راجع إن تكرر فعل نفس جنس المحظور فعليه فدية واحدة. طبعا أنا لا أتكلم عن الناسي الآن، انتهينا من الناسي خلاص، أتكلم عن من حلق عمدا نصف رأسه ثم حلق في اليوم الأول الثاني نصف رأسه أو قلم أظافره عمدا ثم قلم أظافره عمدا، الراجع عند أهل العلم إن تكرر ذلك فعليه فدية واحدة لو كان في نفسه. طيب هذا الحديث فيه أيضا فوائد مستنبطة بأن هنا في قاعدة أن السنة مبينة للكتاب. طب كيف بقى السنة؟ لو حد جاء هاتوا الآية وأنا أديني بقدمها لكم الآية. الآية اللي جاءت في القرآن السنة جاءت مبينة لما في هذه الآية. أين التبيين في السنة في هذه الآية؟ إيش هي الآية طيب الأول؟ عشان تصحوا بس إيش؟ أية الآية اللي معانا يا شيخ الله يكرمك. تعمل ايش؟ وصلت كيف تبين السنة القرآن. الآية ايش الآية اللي معنا في الباب ده؟ آخر الآية فدية من صيام أو صدقة. فدية من كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. السنة مبينة للقرآن. أين التبيين؟ التوضيح كله على كده. مش عايز كلام عام شيخ، انا عايز كلام تقولهولي. انا قلت لك الآية عشان تبص في الآية وتقول لي السنة مبينة. مبينة ليش؟ في التفريق يا شيخ. ما انا مش على شغال، انا عايز اشوف عشان حد كاتب. ايوه ما انا مش قوام ضلي اشوف ازاي تظهر. انا تعبت، انا عارف هتخس معايا النهارده يا جماعه. انا ادوس بايه؟ صباعي جامد؟ طيب أنا أريد الأول كيف تكون السنة مبينة للقرآن؟ اقرأوا الآية يا شيوخ وقولوا لي السنة مبينة للقرآن إزاي؟ الآية بتقول إيش؟ الصلاة بالترتيب مثل بعض يعني؟ طب الآية بتقول إيش؟ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من؟ صيام. طيب. أو صدقة أو نسك. أين بقى التبيين اللي في السنة في هذه الآية؟ بينت إيش؟ بقى إن هو دم أو مش عارف إيه. جبت النسك اللي هو مفيش تبيين. أنا قلت ده. طب يعني الصيام مفيش تبيين؟ يوم بعد في المحظور وفي يعني كل حاجه. انتوا فاهمين يعني ايه السنه مبينه للقران اصلا؟ أيوة. يعني ايه السنه مبينه؟ طيب عليك يعني لما قال الايه قالت من نسك من صيام او صدقه او نسك من صيام. الصيام هذا بوينة ولا مجمل في الآية؟ لا بوين في الآية. أسألك أقول لك السنة مبينة للقرآن، تقول لي السنة جاءت تبين بأن الصيام ثلاثة أيام. طيب أيام لا مش دي بس. طب كمل بقى. أنتوا مش هتفوق معايا نظر عن الناس. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة كل حاجه صدقه صدقه خد فلوس هي صدقه فين التبيين بتاعها؟ فلوس راحه مسكين يعني يا اخوه المقبول صدقه يعني التبيين الراس بتاعها جه في السنه يا شيخ ما تهربش بس انت افتح الباب وهات طعام 10 طعام يا شيخنا هو خلاص هي بعيد عن المسلم انا هموت كده شويه ايوه يا شيخنا ما هي حضرتك قلت هو دلوقتي ايوه حتى لو وصلوا الصيام ثلاثه ايام انا عايز الناس دي بقى ده عشان هي فصلت في السنه قال ثلاثه ايام الصدقه الصدقه فصلت في السنه بستة طب ما انتوا فين بقى كل ده سالتها عايز نص ساعه بسالكم يا شيخ انت ما حدش قال حاجه تموتوني والله قلت لحضرتك هنا كده بس حضرتك شويه بس لما اقول مبينه القران اتى بالقران قال ايش؟ قال صدقه. الصدقه دي ممكن تكون ايه؟ 50 نوع صدقه. فجاءت السنه تقول ان الصدقه هنا لاطعام. لاطعام اصلا الاطعام يا الصدقه دي مش ممكن تكون مال اطعام اي شيء. ما هو ده القاء بقى اللي انا عايز اسمعها دي لما بقول الصدقه مبينه السنه مبينه. ثم جاء الصيام لما سكت جاءت الصيام ايش؟ قال ثلاثه ايام بينت. هذا اريد هذا التبيين اللي احنا نريده. العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب وهذا أصل بيناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. هذه ليست على إطلاقها إلا إذا دلت القرينة على أن الحكم خاص. يعني الأصل بأن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب إلا إذا القرائن جاءت تبين ذلك. طيب تبيين النزول في السنة التبيين ما أنا ما بقى ما في في تبيين هو كل حكاية النسك اللي هو الأضاحي كما هي فقط أو الهدي. ما فيش التبيين ايضا واضح في الصدقه وفي الصيام. لذلك انا ما تكلمت في النسك. ما جاء للنسك قلت له انت جيت في المعروف. ما هو معروف النسك. لكن هو النسك ممكن تقول التبيين فيه ايضا انه قال تذبح شاة. يعني اللي هو بيانه اللي هو مقصود بالذبح. لا ما هو ابن يمشي لكن المقصود بالذبح. يعني النسك مقصود بالذبح. ولكن هو معروف ان النسك هو الذبح. لكن هي الصدقه التي هي لم تكن تعرف ما هي الصدقه. فقال له يطع اطعم فعرفنا ان هو اطعام والصيام بيانت فيه العدد أصالة اللي موجود. طيب باب حرمة مكة، في أي أسئلة في هذا هذا الباب، باب الفدية؟ أنا كنت في الفدية الحاجة الواحدة لو كررت ده دم واحد. طب لو في كذا حاجة إذا تكررت في نفس اليوم، يعني مثلا حلق النهاردة حلق الصبح حلق بالليل، أو قص أظافره وبعد ساعتين قص أظافره، يجعلون اليوم الواحد عليه فدية واحدة. طبعا ده في خلاف، بس انا ما اريد في كل مساله تكون في الخلاف، مش هنخلص اليوم. بعدهم قال كل فديه، كل محظور عليه فديه، كل محظور لوحده يتعامل معامله لوحده، هذا الجنس. أيوة. لكن لو حلق شعره و... طب وحلق اظافره. ايضا بعضهم قال هذا جنس واحد الحلق. أيوة. لكن لو لبس مخيط وحلق شعره هذا هذه فديه وهذه فديه، الجنس مختلف. لكن لو لبس المخيط وخلعه وراح لبسه تاني وخلعوا في نفس اليوم او بعدها بساعتين يقولون فديه واحده. كل وقت بس وقت الدخل تحددت الايام كرر نفس مثلا النهارده وبكره وبعد. لا قلت في اليوم الواحد يا اخو، على فكره انا بعيد الكلام ده، انتبهوش. انا قلت في اليوم الواحد، انتوا طب رجعت تقولوا لي في لو في اليوم الواحد ايه على ان هيبقى هو اصلا على ان اليوم هو وحده واحده عندهم، انتهى اليوم خلاص. لو فعلها في اليوم التالي فكانه عليه ايضا فديه اخرى جديده، هذا تجاوزا منهم لمن قال بأن تجمع كلها على سن السويعات، هذه يعني ايه تحسب مع بعض. هو المكان ما كان الوقت بقى في وقت معين، يعني وقت الوقت ولا في وقت المكان. لو قلنا الهدي والإطعام يكون في الحرم، يعني داخل الحرم، يعني مش حد مش الحرم المسجد، يعني حرم مكة أو الفقراء مكة في أي وقت، في أي وقت على أي الفدية في أي وقت. نعم يعني ممكن بعد ما يخلص، يعني بعد ما خلص الأخلص يقع، لازم يعني حصل هو في ذمته فديه الان بس خلاص، اتى بها وقتها، اتى بها ارسلها المؤمن في ذمته فديه. هذا الحديث كما نقول نختم به، هذا الحديث فيه رحمه من الله عز وجل سبحانه وتعالى وتيسير على العباد، بان المرء اذا اصابه ما اصابه في اثناء الحج من ضرر او من اذى من الهوام او القمل او غير ذلك، فيؤدي ذلك له الى ترك خشوعه وعدم قدرته على اداء المناسك، وانه قد يصيبه الاذى من ذلك، فلا يكون في حاله يستطيع ان يصل بين ما بينه وبين الله عز وجل. اباح له الشارع الحكيم بانه يزيل ما عليه من اذى او يعني او الضرر الذي يصيبه حتى يستطيع ان يتفرغ للعباده ويؤدي المناسك على اكمل وجه، ويستطيع ان يتقرب الى الله عز وجل. وهذه الذي جاءت من هذا الحديث، حديث كعب، بانه لما وراء ما راى منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ان هذا لا حتما سيؤدي، انه لا يستطيع ان يؤدي العباده بشكل جيد، وانه لا يستطيع ان يقف بين يدي الله ويدعوه ويؤدي ذلك، فجاء التيسير من الشارع على انه يعني يزيل هذا الضرر، لان الشريعه من مقاصدها بان ما كان من ضرر على البدن او على الجسد او غير ذلك يزال، حتى يستطيع المرء ان يؤدي ما عليه من عبادات وغير ذلك، لان لبدنك عليه حق، ولان كما ان لاهلك عليك حق، الى اخر ما جاء في هذا الحديث. هذا اخر الكلام في هذا الباب، وندخل في باب حرمه مكه. لسه شيخ القراءه شيخ متكلم عن حرمه مكه، حديث طويل بس القراءه واضحه. طيب معلش، في مشكله يعني مثلا حضرتك دلوقتي الافتاء دايما يبقى على مرجعي على منهج الشيخ، مثلا لو الشيخ مثلا من الحنابله فدايما الافتاء كله بيمشي على نفس المنهج ده، وبيجي واحد تاني يقول لا ده عايز حاجه، وده يقول مثلا يستدل باستدلال تاني خالص، لو استدل لنا مثلا بالحرس الجعران او استدل لنا بحرس التطيب مع لبس العباءه، فده بيستدل بشيء وده بيستدل بشيء، وكل يعني ما فيش استفاضه زي ما حضرتك بتقولها، ان ده فيه كل مثلا محزوم بيبقى فيه اكتر من من من من من مذهب في المساله، فواحد بيتبع مذهب معين وبيفتي على طول، وبيجي التاني يخالف وبيجي الرابع يخالف وكده، فدي بتبقى مشكله. لا هذا لمن يتبع المذهب، لكن صحيح ان الانسان لا يتبع المذهب في كل شيء، هو يتبع الدليل، يعني وجد من المذهب الذي هو يعني يدرسه او درسه او هو يعني تعلمه في بعض الاشياء يخالف فيها الدليل، او الدليل اقوى مع المذاهب الاخرى، فالمختار ان هو يتصدى لان يجيب الناس، يعني اما ان هو يقول انا سافتيك على مذهب فلان، بس هذا ليس هذا تقليد للمذهب، نحن نقول المذاهب هذه فقر رؤوس عموما كلهم علماء، ولكن نقول المساله يعني ان وجدت بان المذهب في هذه المساله ليس قوي في لا مش مشكله وصل، لو انت تدين الله عز وجل ان قول المذهب هنا ليس الراجح، أيوة. فعليك انك تخبره بالراجع. ما انت صديت يعني انت تسير ما استطعت. لانك انت ما انت تخرج ايضا هذا قول علماء كله. لكن اجتهاد في بعض المسائل. طبعا ان المذهب انا يخالف الدليل في هذه المسألة. او القول فيه مرجوح. فانت الان مش هتفتيه بالمرجوح اذا كنت تعلم لابد تفتيه بالراجع عندك. طب ايش اللي مش فاهم قصدي يعني ايه الحل يعني في ايه في قضيه الخلافات بتاعه الردود اللي على نفس المسائل في الخلافات في المسائل بس حضرتك رديت حضرتكم لقضيه قضيه الدليل مش قضيه المذهب بس هو لو وجدت ان رجل بيفتيك على مذهب وما بيمشيش على المذهب ما تسالوش انا اقول لك ما تسالوش خلاص ايه إذا كان هو بيفتي على المذهب البلد قل لك المذهب خلاص عشان كده مهم دراسة البلد مش قصدي ما تسألوش يعني أنا أقلل منه لكن أنت تريد تسأل واحد هو لا يتقيد بالمذهب يعني يخالف المذهب ده وجده خلاف الدليل يبقى هو ده الأول أنك تسأل لكن ما خلاص هو حافظ المذهب وبيفتيك على المذهب فقط خلاص أنت تعلم أنك أنت بقى ماشي على المذهب يبقى ما تشتكيش كما يقال يعني خلاص لو عرفت أنت بتاخد من واحد بيديك على المذهب يبقى أنت ما خلاص ولذلك العوام لا ننكر عليهم في هذه المسائل ان سال واحد ما لم من اهل العلم الموثوق فيهم وهو ان كان اهل العلم يتبع المذهب هذا ولا يخالفه الا قليلا خلاص هو العامي ما عليهوش ان هو مش من اهل العلم ايش المهم يثق في عالم يعني او طالب علم متقن وخلاص ويسال معلش انا مش عايز اطلع حضرتك بس بتلاقي هيك الرد بيستدل مثلا بدلاله لمذهب معين فبيفتي لا ما فيش حاجه اسمها يستدل بمذهب حضرتك يستدل بدليل يعني ما يقولش يعني ممكن احنا دلوقتي بنقول نقول المذاهب قالت ايش لكن لما بنسكتش نقول اصل الشافعي قال واحمد قال ولابد نقول دليلهم ايش اللي قالوا لي احنا قلنا مدرسه علميه فاحنا لما بنتكلم بنتكلم بالادله ثم نقول من قابل هذه الاقوال من المذاهب الاربعه واحد بيجيب دليل لمذهب واحد وبيمشي عليه طيب ماشي احنا بنعيد هو انت عايز توصل ليه مش عارف في المساله انا يعني عايز اقول لك ان خلاص انت لو تعمل اللي بتساله الان ما هو صاحب مذهب يبقى انت خلاص بقيت تعرف قبل ما تساله هيفتيك على المذهب لكن لو في واحد هو بيفتيك على ما هو ترجح عنده سواء خالف المذهب او مخالف يبقى انت تعمل خلاص المساله عنده الى حد ما مطلع اكثر على الادله وبيرجح يعني هي القضيه افضل ان الواحد يدرس باب الحج باختلاف المذاهب عشان يعرف لا ده صار العلم بيدرس عشان يدين بين الله عز وجل قبل سنه هو في كل العلم لا طبعا ما اقدرش اقول للعامي انه يدرس طلب العلم يدرس كتاب الحق طيب انا احنا دلوقتي كتابنا هنا دراسه لطلبه العلم لكن انت هتقدر تقول للعامي تعالى ادرس المذاهب الاربعه في الحج هيقول لك ده مش هدرس ما احبش احسن اقعد في بيتنا هو يعرف مناسك الحج صفه حج الناس تتكلم واذا احتاج انه يسال بقى من اهل العلم الحمد لله الاسلام تيجي معايا الحمد لله هيلاقي هناك لا مش يسال من اهل العلم هو خلاص اعتبر زمان اهل العلم هو انا اصلا ازاي بتيجي معايا ايه وهم على انهي مذهب يعني مثلا اهل العلم اللي سالوا المحسن مع الخير على المذهب الحنابله فخلاص افتروا بالمذهب يعني بالفتوى اللي في المذهب ده هو هيسير عليه صح كده طيب يا سيدي ضيعت وقت ربع ساعه كنا ممكن نستفيد منها بصراحه هو في سؤال لو حصل كسره او عمل جبس او جبيره او لبس رباط ضاغط طيب لا اشكال هو اذا كان هذا ادى لذلك يفعل ذلك ولكن هذه فيها فديه تكون ايضا مثل حلق الراس حلق الراس اللي اصابه ضرر فحلق الراس هو هنا ان هو لو عمل جبس فعمل شيء يحدد يعني فالراجح انه سيكون عليه فديه يختار فديه مخيره كما قلنا لو شفتوا في اثر او حاجه عن حد من الصحابه لا واحد ضاف مكسور ف قالوا بص كده عشان ينفع ازعم في حاجه زي كده ما اتذكره ولو قال ما فيش كده يعني قالوا يعني كده وما عرفوش حاجه ما مش بعدين ده ولا اي حاجه في اثر من حاجه زي كده مش متذكره صح احكوا لنا طريقة شيء في حديث طبعا على المقراءة طيب شنو المفروض فرض ضياع الإقامة أكيد ولا أنت لا دلوقتي بسرعة 30 وهم الأزمة 13 ثلاثة بياخد تلت ساعة شيء لا هنا ولا ساعة طب خلاص منكم بعد الصلاة إن شاء الله خذوا قولي أنا أستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك باب حرمة مكة إن شاء الله أنا بشرائح خويلد بن عمرو بن زعيم العلوي رضي الله عنه أنه قال يا عمرو لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث المغوث الى مكه الى لي ايها الامير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن بدأ حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، وإنما أذن لرسوله ساعة من النهار أو حد العنيف تقريبا النت فتحناه خلاص. فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فأر بدم ولا فأر بخربة. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لا خلاص يكفي الآن. فكش كيف حديث منه باب حرمة مكة، هذا الحديث المصنف أيضا من بديع الترتيب بعد أن بيّن لنا بعض المناء الأحكام الأبواب السابقة، أراد أن يبين بأن المحرم سيدخل مكة ويبين عظم وشرف مكة التي قد شرفها الله عز وجل وعظمها، وكما جاء في الحديث بأن الله عز وجل حرم مكة وخلق السماوات والأرض، فأراد أن يبين بأن المحرم لابد أن ينتبه لما هو قادم عليه، قادم إلى بقع من أشرف البقاع من أعظم البقاع إلى بلد الحرام، لابد أنه يعني يراقب نفسه في هذا البلد الحرام، ما سيفعله من من من من أشياء، ما سيتكلم به بلسانه، ما قد يقع فيه من إثم أو معصية. وقد بين كتاب العزيز حرمة أو اشتداد أن من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب شديد، فبين الكتاب بأن السيئة في الحرم عظيمة ولا أقول مضاعفة، ما في دليل على المضاعفة كما يقول بعض الناس، ما في دليل على المضاعفة، لكن نقول عظيمة نعم، الحسنة جاءت فيها المضاعفة، بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 وأن الحسنة، أما السيئة تيني بدليل تبين بأن السيئة كما يظن بعض الناس بأن السيئة في مكة مضاعفة الجزاء، ولكن قد بينت الآيات من يرد فيه بإلحاد بظلم نبين بأن المضيق من عذاب شديد، بأن لا شك بأن السيئة والمعصية في مكة ليست مثل غير مكة، لكن المضاعفة ليس هناك دليل على مسألة المضاعفة. المهم أن مكة هذه قد شرف الله عز وجل كما قلنا، وقد بين الله عز وجل ذلك سواء تشريفا وتعظيما في أفعال الناس وأقوالهم أو في أمور دنياهم أو في أمور دينهم، بأن العبادات في مكة ليست كغيرها، خصها الله عز وجل بالحرم بالطواف بالكعبة لعبادات لا توجد إلا في مكة، منها الطواف، منها أن الصلاة فيها 100,000 صلاة، منها بأن حرم الله عز وجل القتال في مكة ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه كما سيأتي معنا، فالقتل داخل مكة لا يجوز، سفك الدماء داخل مكة لا يجوز، بل أن الصيد داخل مكة لا يجوز، وأن اختلال الخلا بمكة الحشيش ولذلك اللي هو العشب هذا أيضا لا يجوز، وقطع الشجر في مكة لا يجوز، أمور خصها الله عز وجل بهذه البلد، فحريب المرء إن أراد أن يدخل مكة أو يدخل مكة أن يستشعر عظم هذا المكان حتى يرتب نفسه جيدا وألا يقع فيما يقع فيه من ذنوب ومعاصي تضاعف له ذلك، بل يحرص على النقيء بأنه يأتي ما يأتي من العبادات، يتحين العبادات التي فيها فضل في مكة والأماكن التي فيها فضل في مكة وأن يذهب إليها وأن يفعلها لينال في ذلك الأجر. فمسألة مكة لابد استشعار، كثير من الناس يدخلون مكة لا يستشعرون حرمة مكة، يدخل مكة كأنه يدخل أي بلد، يدخل مكة لا يستشعر عظم هذه البلد، هذه حب البقاع للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء نص الحديث بذلك وعلى ما صحة الرواية، وآخر من مكة قال إنك حب البقاع إليه ولولا أن قوم يخرجوني ما أخرجت في ويعني حتى انه في روايه اخرى بان احب البقاع الى الله عز وجل واشرف البقاع الى الله عز وجل كما قال الحديث ان الله حرم مكه وخلق السماوات والارض، وهذه لا شك تدل على تعظيم ولم يحرمها الناس، كما جاء في هذا الحديث يبين شده تحريم مكه لانها جاءت من عند الله عز وجل لم يحرمها احد من الناس. وسنبين الحديث الاخر الذي قالوا ان ابراهيم قد حرم مكه وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينه، سنبين هذه النقطة أيضا بأنه أن إبراهيم الراجح هنا مبلغ بهذا التحريم، وأما التحريم ثابت في اللوح المحفوظ من عند الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض. هذا الباب الباب العظيم ذكر فيه المصنف حديثين، حديث الأول حديث أبو شريح والد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، هذه لها قصة ويبعث البعوث. الحديث هذا له مناسبة بأنه لما مات معاوية رضي الله عنه وأرضاه وتسلم يزيد الحكم كان عبد الله بن الزبير على مكة وفي مكة، ففي بداية الأمر رفض عبد الله بن الزبير أن رضي الله عنهم أن يبايع يزيد رضي الله عن الجميع يبايع يزيد، فأرسل يزيد لسعيد هنا عمرو بن سعيد بن العاص أن يطلب منه أن يأخذ البيعة من عبد الله بن الزبير، فبعد أن امتنع أولا عبد الله بن الزبير أرسل له البيعة كتابة، فأبى يزيد قال إلا أن تأتيني به موثوقا ليبايع عندي. الله المستعان. فلما سمع عبد الله بن الزبير بذلك عاد بالحرم، ذهب إلى مكة وعاد بالحرم، يعني دخل الأمر تعوذا بالحرم ألا يأتي أحد ويأخذه. فلما بعث البعوث إلى مكة أراد عمرو بن سعيد بن العاص أن يبعث البعوث إلى مكة ليؤتى بعبد الله بن الزبير، فسمع ذلك أبو شريح فأراد أن ينصحه فذهب إليه وقال إذن لي أيها الأمير، قال هو يبعث البعوث إلى مكة، البعوث للجيوش، أراد أن يبعث لأحد الجيوش ليأتي، والبعث هو الجيش للقتال، يذهب سرية أو كتيبة أو ذلك أو جيش يأتي للقتال، وهو أراد كما قلنا أن يأتي عبد الله بن الزبير عنده حتى يبايعه. فنقول أراد أن يذهب إلى مكة، خلينا في مفردات الحديث الأول، نعم، ويبعث البعوث إلى مكة، ومكة هنا يعني لها أكثر من تسمية، لها مكة وقيل بكة كما جاءت أيضا في القرآن، وأولا قيل أنها سميت مكة لأنها تمك الذنوب، قال أنها تمك الذنوب أي تذهب الذنوب، وبعدين قال أنها تمك الظالم، ما أتى ظالم لمكة إلا أن قد لفظته مكة أو أرجعته مرة أخرى، وبعدين قالوا أنها بين جبلين مرتفعين، فما بكين بين الجبلين، هذا السهل يسمى المكوك في اللغة، فأيضا قيل سميت مكة لذلك أنها بين جبلين عظيمين، وبعضهم قال أيضا سميت مكة لأنها تجتنب الناس أو اجتذاب الناس إليها، كما أن قال يمتك الفصيل ضرع أمه، يعني يجتذب ضرع أمه ليأخذ منه الحليب، فقالوا مكة تجذب الناس إليها بما فيها من قدسية وحرمة وفيها ما فيها من البيت الحرام. ثم اختلفوا بعد ذلك ما الفرق بين مكة وبين بكة، فقالوا مكة هي البلد الحرام وبكة هي البيت، وبعضهم قال مكة هي البلد ككل حرام وحلال ما كان كله مكة، وقالوا بكة بعضهم قال هي البيت وبعضهم قال المسجد، البيت يعني الكعبة فقط، وبعضهم قال أيضا ممكن تطلق على المسجد الذي حواليه أو الكعبة. المهم أن الشاهد بين مكة وبين مكة ممكن أقول عموم وخصوص، يعني مكة على أكثر الأقوال هي إما الحرم ككل حرم مكة ككل أو مكة كبلد، وبكة إما أن هي البيت أو المسجد، فيعني بينهم عموم وخصوص. وقيل بكة سميت بكة لازدحام الناس فيها، فيبك الناس بعضهم بعضا يعني كأنها من شدة الزحام أيضا، وقالوا لأنها تبك أعباق أعناق الجبابرة، ما جاء أحد جبار إلى مكة يريد بها شرا إلا قد قدر الله عز وجل أن يبك هذا العرق. وحدث خلاف أهل العلم بين أفضلية مكة أو المدينة، هل المكة أفضل أم المدينة أفضل؟ الجمهور وهو قول الشافعي أيضا بأن مكة أفضل البقاع، ومالك كان يرى بأن المدينة أفضل لحديث عنده فيه ضعف بأن مكة حديث عن المدينة أفضل من مكة، وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف نقول فيه راوي، بس هو يبدو عندما يعني العمل به عند مالك أن المدينة عنده أفضل من مكة، ولكن هذا صحيح قول الجمهور وقول أهل العلم على أن مكة هي أفضل بقاع على الإطلاق وهي يعني أشرفها وإن هي أفضل من المدينة. قال هذا الصحابي الجليل قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث، وهذه فيها لفتة بأن أهل العلم قالوا بأن إذا وجد أحد وكان قريبا من أهل العلم أو يعني قريبا من الوالي أو السلطان أو الأمير له عليه النصح، والنصح ما يختلف إذا كان ممن يعلم أنه يسمع منه أو يسمع لغيره من أهل العلم، فالتلطف معه أولا، بمعنى كما قال هذا الصحابي إذن لي أيها الأمير أن أحدثك، أراد أن يرقق يستأذن منه يعطي له قيمته ويعطي له وضعه حتى يلفت له فأن يستمع له، وهذا يقال هذه الصيغة وهذا الأسلوب ممن يعلم أنه يسمع لأهل العلم، يسمح لأهل النصيحة ويسمح لأهل المشورة. فهنا هذا الصحابي أخذته الغيرة على بيت الله عز وجل، لأنه وجد بأنه سيرسل البعوث ويرسل الجيوش إلى مكة ليأتي بعبد الله بن الزبير وقد حرمها كما من سلوين في هذا الحديث، فأراد أن ينصحه فتأدب معه يعني للأمير وطلب الإذن منه أولا بالكلام. أما إذا غلب على ظن الإنسان لأن هؤلاء لن يستجيبون أو يتجرؤون على حدود الله، فبعض العلم قالوا الحديث يكون من غير ذلك، لا يكون فيه التلطف بل يكون فيه الشدة وإلقاء الحجة عليه والبيان، لأن هذه كلمة حق عند سلطان جائر فعليه أن يبينها وينهي أمره. فإذا المسألة على تفصيل، لأن من كان وجد بأنه من أمامه يتقدم فيلين له في الخطاب حتى يخبر، وأما إن كان يعلم بأنه سواء فعل ذلك أو ذلك هو ممن هو في عناده واستكباره فيلقمه الحجة والدليل والنصيحة ويكون قد أدى كلمة الحق عند أمام الله عز وجل ولا يأخذ فيها لومة لائم. قال أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، أنه يبين بأنه يبين بأنه سيذكر لنا الآن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وسيأتي باب مخصوص لدخول مكة سيكون فيه بعض الحديث عن الفتح، لكننا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الغد، يعني فتح مكة في اليوم ثم قام من الغد، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم عند باب مكة أخذ بالباب وقام خطيبا في قريش وفي الصحابة بعد أن من الله عليه وفتح له مكة في اليوم الأول. في اليوم الثاني قام خطيبا أيها الناس فقال فقام به الرسول، وهذه فيه دلالة على أن الخطيب إذا أراد أن يخطب في الناس يقوم فيهم في الناس، وكان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا أبلغ في إلقاء الموعظة وفي إلقاء الحجة على الناس بدلا أن يكونوا جالسا، فوقوفه بين الناس، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان إذا قام وخطب كأنه يتغير وجهه يحمر وجهه كأنه كان نذير جيش يعني يصبحهم ويمسيهم كما يقول الصحابة رضي الله عليهم، فكان إذا قام خطيبا كما يقوم يرفع صوته ويكون في شدة من القول حتى يبلغ للناس ما يريد أن يبلغ، وهذه سنة بعد ذلك من الخطباء بأن الخطبة تكون إذا أراد أن يتكلم في الناس يقف بين الناس وأن يتكلم فيهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح وخطب في أهل مكة، وهم هنا قال فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، هذه طبعا فيها ما فيها لأن الصحابي يريد أن يبين بأن ما سأتلوه عليك الآن قد حفظته حفظا تاما، يعني سمعته أذناي وقال ووعاه قلبي أي دخل الكلام في قلبي واستقر عنده وقد فقهه والفقه والعلم في القلوب، قال وأبصرته عيناي يعني حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كأن هذا يريد أن يقول لهذا الصحابي يعني ما سأتلوه عليك الآن قد حضرته من جميع سمعا وعاء ورؤية. فقال حين تكلم به أي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله، هذه سنة أيضا يتبعها الخطباء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتكلم كان يبدأ بالحمد لله والثناء على الله عز وجل، وبعدهم قال ليس هناك صيغة محددة كثير، فكانت في الخطب يبدأ بخطبة الحاجة الذي الآيات التي نتلوها دائما في خطبة الحاجة الذي الناس اتقوا ربكم آيات التقوى، وأحيانا كان يعني يكتفي بالحمد لله عز وجل بأي صيغة من صيغة الحمد والثناء على الله عز وجل، قال حمد الله وأثنى عليه، فهذه هي أيضا من سنن الخطبة بين الناس أن يحمد الله أولا ويثني على الله بما هو أهل له، ثم يقول ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، قال هنا إن مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، هذه فيها بيان بأن شدة تحريم مكة، يعني بيأخذ من هذا بأن الذي حرمه هو مكة هو الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، ويبين بأن التحريم والتحليل هو من عند الله عز وجل ليس لأحد من الناس ولا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الراجع عند أهل الأصول، لأن النبي مبلغ وليس هو الذي يحرم ويحلل، فهو يقول بأن الله عز وجل قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، أي يوم ما كتب في اللوح المحفوظ مكتوب بأن الله سيحرم مكة ولم يحرم أحد الناس. وقد يشكل على بعض الناس الحديث بأن إبراهيم قد حرم مكة، وفي بعض الحديث وأني قد حرمت المدينة. هنا إبراهيم عليه السلام بعض العلماء يعني جمعوا من الأحاديث قالوا هذا الحديث اللي معنا الآن يبين بأن الله قد كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض بأن مكة ستكون حراما. ثم جاء إبراهيم عليه السلام وبلغ ذلك للناس، لم يكن الناس يعلمون ذلك، أو كتب ذلك في اللوح المحفوظ ثم جاء إبراهيم عليه السلام طلب ذلك من الله عز وجل فأجاز له الله عز وجل ذلك، ولكنها أصالة هي محرمة بتحريم الله عز وجل من اللوح المحفوظ. والأولى أولى لأن إبراهيم جاء يبلغ الناس بتحريم مكة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما حرم المدينة هو يعني إجازة من الله عز وجل لما قال حرمت بين لبتيها أو بين جبلين المدينة، فالمدينة حرام مثل مكة. المهم من هذا أن هذا الكلام يريد أن يبين فينا وسلم بأن شدة وتغليظ التحريم حتى ينتبه الناس، الذي حرم مكة ليس أحد من الناس ولا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حرمه الله عز وجل وحرمها من قديم من القديم وخلق السماوات والأرض. وهذه أيضا يعني كما قال أهل العلم بأن قاعدة بأن التحريم والتحليل ليس بأحد بيد أحد من البشر ومن الخلق. قال ولم يحرمها الناس، أن لم يعني أن الناس لم هم الذين يقوموا بتحريم. طبعا لسه ما قلتش حاجة، طبعا انتهي في خطأ أنا عايز حولي ماشي، لكن لو سؤالك أنا أقول بس ما سمعت الحديث لأول مرة فهمت ولم يحرمها الناس، يعني الناس لم يكونوا بتحريمها، فهمت على الوجه الثاني يعني فهمت شو ولم يحرمها الناس إن هي حرمت من لدن الله وليس من لدن الناس. طب هو الناس ما حرموهاش؟ نعم. لا أقصد إن أنا فهمت من الحديث يعني وشو كنت أقول إن الناس ما قامتش بعظمة هذا البيت وما قامتش بتحريم هذا البيت كما أمر الله، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، يعني الناس ما قامتش بالتحريم المطلوب. نعم هذا وجه أيضا في التفسير. طيب صح، وجه عند التفسير في الحديث أيضا، يعني تفهم كده برضه، تفهم الاثنين، تفهم أولا أن هي بداية التحريم من الله عز وجل، وأيضا بأن الله الذي أعطاه حق التحريم وأما الناس لم يعطوه حق التحريم، مع أن في الجاهلية كانوا يعني يقدرون مكة ولكن أيضا لم يكون يعني هذا وجه من الوجوه، لكن هو الأصل اللي يريد أن يبين بأن التحريم يبين عظم التحريم لأنه جاء من عند الله عز وجل، فلا بد لكم أن تمتثلوا، يعني ليس الجاهل، لا، لأن الجاهلية كانوا يعظمون مكة ويحرمون مكة أيضا، يعني عندهم في تعظيم لمكة فيها، ولكن هذا التحريم هو يريد أن يقول ليس تحريم الناس، لا، ده التعظيم جاء من تحريم الله لمكة، لأن الناس كانوا يحرمون مكة ويعظمون مكة، لكن لا، لم يأتي التحريم من عند الناس حتى يستهين الناس بعد ذلك بها، لا، يريد أن يرد التحريم لله عز وجل. لكن ما قلته فيه ما فيه أيضا، بعضهم قال بأن لم يقدروها قدر التحريم، لكن هو اللي يريد أن يوصله النبي صلى الله عليه وسلم بأن مع أن مكة محرمة ومعظمة عند الجاهلية أيضا كان عندهم تعظيم لمكة وتحريم، ولكن هذا ليس من عندكم، ده هذا من عند الله أصالة، ولأن الحديث معروف أن إبراهيم أو يعني ثابت إبراهيم هو الذي حرم مكة عليه السلام، فالتحريم من القديم من زمن إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. ثم قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، هذه أول شيء، أن يسفك بها دما. هنا التحريم يبين أولا حرمة سفك الدماء في مكة، حرمة القتال في مكة، و يعني اتفق أهل العلم على أن لا يجوز القتال في مكة داخل مكة إلا إذا اعتدي على الناس داخل مكة ولم يستطيعوا أن يردوا إلا بذلك فليردوا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لكن أن يبدأ القتال داخل مكة ويسفك الدماء هذا محرم. ثم اختلفوا في مسألة التي هي معنى الآن، يبين هنا المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لا صح القتال في مكة ولا سفك الدماء في مكة. ثم اختلفوا مسألة رجل عليه حد قتل خارج مكة ثم دخل مكة فارا بذلك ليدخل مكة يتعود داخل مكة عائدا لمكة، هل يقاد به داخل مكة أم لا يقاد؟ يعني رجل الآن قتل فأصبح عليه حد قوت ففار هذا وتم القتال خارج مكة، لأن بالاتفاق من قتل داخل مكة يقتل، يعني إذا أحد قتل هو في مكة وقتل وهو داخل مكة يقاد منه، لأنه قتل داخل مكة يقاد منه، أما إن قتل خارج مكة وعاد إلى مكة هل يقاد منه أم لا يقاد منه؟ إيش؟ وقف الحديث ممكن. عموم الحديث تقصد إيش؟ هي المكة يعني لا توصل صاحب دم. لا الحديث مش كده. أنت ما رأيك؟ إذا أنت ما خدش بالك من الحديث معانا. الحديث أصله مش كده. ده أبو شريح عمرو بن سعيد اللي قال كده. قيل اخر الحديث وقيل لابو شريح ما قال لك عمرو؟ قال انا اعلم بذلك منك ابو شريح ان الحرم لا يعيد عصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخلبه. هذا كلام من عمرو بن سعيد. الحديث على هو ليش ابو شريح بيقول له الحديث اصاله؟ انا قلت القصه هو ليش القى عليه الحديث؟ لانه اراد ان يبين له لا ترسل البعوث الى مكه فيدام فهيبقى في قتل وسفك دماء. تأتي بعض الله من الزبير وعاد داخل مكة وتريده موثوقا فلابد سيحدث قتال. فأراد أن يقول له بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم القتال في مكة فلا ترسل أحد داخل مكة القاتل. فهذه خلاص هو أراد أن يقول له ذلك. لكن عبد الله من الزبير فار وعاد من مكة فدخل معنا في المسألة معنا الآن. هل إن كان عليه قول يعني أنا أتكلم أنا وأريد أن يقول له يعني إذا عاد من مكة فلي أن أتي به من مكة. فمين؟ عمرو بن سعيد. الحديث على عموم يقول فينا سلم ايش فلا يحل لامرئ يوم لون اخر ان يسفك بها دما. يسفك بها دما على العموم مش مسؤول ده حرام يعني مسؤول ده حرام يعني لو طب لا استنوا بقى عشان ننتهي المساله. انا فاهم تقصد ايش. خليني بس انا معك فيها في المساله. قال لا يحل ان يسفك بها دما. فرقنا من قتل داخل مكه يقتل عليه الحد والقصاص. لا قتال داخل مكة لا بغي داخل مكة. لكن إن قوتل أهل مكة ودخل عليهم الناس يقاتلوهم فعليهم أن يردوا. يعني لا يحارب داخل أهل مكة لكن بغي على أهل مكة وحدث قتال فإن أمكن رد بغير القتال يردون إن لم يمكن غير ذلك فلهم الرد. الحمد لله. أما من قتل خارج مكة وعاد بمكة ودخل اختلف أهل العلم هل يقال به أم لا يقال به. الجمهور من الحنابلة والأحناف قالوا لا يقاد به. الحمد لله. قول الثاني قول الشافعية والمالكية قالوا يقاد به من دخل مكة. استدل أصحاب القول الأول من الحنابلة ومن الأحناف بعموم قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. وقوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهنا عموم هذا الآية الأولى والآية الثانية والحديث الذي معنا الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسفك أو لا يسفك بها دما. فقال إيش؟ فقالوا من دخل مكة عائدا لا يقتص منه ولا يقاد منه. واستدلوا بالحديث الذي معنا ايضا كما قلت من الجزء الاول الذي قراناه الان قال ولا يسفك بها دما ولا يعضد بها شجر. فان احد ما بين الشجر الان بس ان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا احد ترخص بان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه دخل يقاتل يفتح مكه. هو ايش يريد ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار فقد وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. فهنا استدل أصحاب هذا القول الأول من الحنابلة والأحناف بأن هذا الحديث يبين من أحد قال أنت استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة لقتال وترخص له فأراد أن يبين هذا الحديث بأن النبي قال قد رخص للنبي ساعة من النهار كما سنبين الآن ما هي الساعة وليس لأحد بعد ذلك هذه الرخصة لأن النبي دخل كما سنبين دخل عليه المغفر ودخل بلبس القتال ودخل فتح مكة فرخص له على القتال. فإن أراد أحد أن يستدل بهذه الرخصة بين النبي خاصة به فقط وقد رجعت حرمتها مرة أخرى فقالوا إذن لا يصح أو لا يقتل من دخل مكة عائدا من القتال القول بالحديث هذا وبعموميات الآيات. القول الثاني هو قول الشافعية والمالكية قالوا يقاد به ولو دخل مكة. قالوا لأن عموم الأدلة الصريحة في قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب كتب عليكم القصاص في القتلى، كل هذه الآيات قالوا أصيلة في عموم أن من قتل يقتل، ولم تفرق الآيات بين دخل مكة أم لم يدخل مكة عائدا أو غير عائدا. واستدلوا أيضا بحديث حديث الصحيح في الآن على قصة أنس بن النضر لما قال له كتاب الله القصاص أخته، تقريبا لما المرأة التي كانت تجحد فقال كتاب الله القصاص، وكان هذا قصاصا أوجبه على العباد عموم كتاب الله القصاص، قال كتاب الله القصاص، فقالوا هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مكة وبين غير مكة، بل قالوا بأن من اعتدى خارج مكة ودخل عائدا بمكة وتركناه فإن ذلك سيؤدي إلى تضييع إقامة الحدود وعدم تطبيق القصاص الذي أمر الله عز وجل به، خاصة لم يوجد عندنا في تفرقة، ولابد لهم أن يؤولوا هذا الحديث، وهو الحديث هذا صريح لأصحاب القول الأول وقوي جدا. فأصحاب القول الثاني هذا قالوا بعدما قالوا هذه الآيات قالوا نؤول هذا الحديث على إن كان المقصود منه إذا كان في هذا القتال استئصام لأهل مكة أو للناس فلا يحدث قتال، لكن لم يكن استئصالا فله أن يقاد إذا به أو يقتل إذا دخل مكة، فكأنهم أولوا هذا الحديث، ظهر الحديث مع القول الأول صريح في الحديث الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال، وبعضهم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في مكة، فالحديث هذا كان له أن يقاتل لكنه لم يقاتل، فالذي أحل له لم يكن قتالا أصالة. ونحن نتكلم عنه الآن نحن لابد أن نقتص أصحاب القول الثاني، فرد عليهم سواء قاتل أو لم يقاتل لكنه دخل ليفتح وكان معه لبس القتال ومعه آلات القتال وعدة القتال فأحلت له في القتال، ولكنها منعت بعد ذلك. فتأويلكم هم ردوا عليهم تأويلكم بأن الحديث في الاستئصال فقط، لأن الحديث هو لابد له من ليش بيأولوه الأدلة التي معهم نعم أدلة عامة، لكن هنا في حديث خاص بالمسألة، لأن مثلا بيّن قال وإن تأول أحد بما رخص لي فقد رخص لي ساعة من نار ثم رجعت حرام، فكأن مثلا يبين يعني لا يجوز لكم القتال ولا سفك الدماء في في في مكة، فحتى وإن كانت هناك عموميات أخرى لكن مكة لها خصوصية خاصة. هم أرادوا أن يدل أرد على هذا الحديث، قالوا هذا الحديث في إن كان هناك استئصال أو هناك الشوكة أو غير ذلك فيمتنع فيها القتال، أما غير ذلك فيقاد منهم. أصحاب القول الأول من الحنابلة والأحناف هي وافقوا قول كثير من الصحابة رضي الله عليهم، يعني حتى أن عمر بن الخطاب كان يقول بهذا القول، وورد عن ابن عمر قال لو رأيت قاتل أبي في الحرم ما قتلت ما قتلت منه، وقال ابن عباس أيضا رضي الله عنهما لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما عرضت لهم، وكان أيضا هذا قول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا قول ابن الزبير تقريبا والحسن، خاصة ابن الزبير عاد بالحرم أصالة فكان يرى بذلك، وهذه قول جمهرة من الصحابة حقيقة، ووافق قولهم قول الحنابلة وقول المالكية في ذلك. ولكن قالوا طب ما الحل؟ قالوا إذا دخل الحرام من عليه قود لا يجالس لا يؤكل لا يشارب أو لا يشرب لا يبايع، يضيق عليه حتى يخرج فيقاد منه خارج الحرام. يبقى إذن المسألة ليست متروكة عند هؤلاء، أنا سألتك والله مسألتين من ما عايز أقوله عند المسألة عند هؤلاء لم يقولوا فقط ويقف لا يقاد حتى لا يضيع الحقوق، قالوا لا، لكن لابد أنه لا يبايع ولا يجالس ولا يؤكل ولا يشارب ولا يعطى له شيء، يعني يضيق عليه فلا يجد سبيلا في وجوده في مكة فيخرج من مكة فيقاد عليه بالخارج. قالوا هذا هو يعني القول عند أصحاب القول الأول، وهذا قالوا جمعا بين الأقوال. حقيقة القول الشافعية والمالكية من ناحية التأصيل قوي، لأن الأصول تبين بأن لابد أن يقال من القاتل والقصاص مهم. ولكن قول الخصوصية في حديث أبو شريح هذا الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأنه لا يقال منه، يعني لا شك بأن إعمال الحديثين أولى، يعني إن استطاعوا بأنهم يضيقوا عليه ولا يعني حتى يخرج فيقال منه خارج الحرم هذا أولى، حتى لا يسفك الدماء في مكة، حتى لا تسفك الدماء في مكة. وأما إن الأمر بقى اضطر إلى ذلك فهذه ممكن تكون فيها ضرورة بهذه المسألة، لكن لا شك. ممكن يؤخذ يا شيخنا، يعني يؤخذ ويقال بخارج الحرم. طيب ما لو خلوك بقى، طيب ما دي مش مشكلة، احنا مشكلة بتاع تاخدي. ايوه، انت قصد حضرتك العلة في قضية الأمر نفسها ده يجوز ولا لا؟ انك انت تهجم عليهم تاخذ منه، هيبقى في قتال. لا لا، ممكن يكون في قتال فيحصل سفك دماء، ده كما قالوا يضيق عليه. طب ولو في واحد مجهول قتال، يعني مثلا هم إن استطعت بدون أن يراق دم ممكن، إن استطعت أن بدون أن يراق الدم فهذه تكون أفضل لشك بأنك تخرجه ثم يقال منه الخارج. اختبأ ولو مثلا عصروه وعبدوه مثلا وطلع خارج الحرم. نعم طب شيء، نعم شيء. كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل آداف فقال له مثلا فاقتلوه ولو وجدتموه متعلقا. ابن خطر، ابن خطل سيأتي معه. ابن خطل نعم. يعني قال هذا دليل عند أصحاب، نعم هذا دليل عند أصحاب القول الثاني، قالوا بأن ابن خطل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان أهضم دم أربعة، امرأتان ورجلان منهم ابن خطل. ابن خطل هو سيأتي في حديث معنا ابن خطل. المهم إن هما استدلوا به على أنه تعلق بأسوار الكعبة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بس هذه قالوا بأن هذه كانت في فتح مكة، فهو الحديث الذي أحل له النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الساعة. فبعضهم قالوا ولم يكن في بالضبط كده، هم قالوا وردوا عليهم قالوا هذا في أثناء الفتح وقد أحل الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل هذا ثم حرم عليه بعد ذلك. والبعض قال بعد أن دخل كان ابن خطل قتل في اليوم الثاني بعد أن رجعت حراما، ففي خلاف في المسألة في بعضهم. لكن الصحيح أن هي لو جاء التعرض في يوم فتح مكة فلك أن تقول بأن هذا في اليوم الذي قد أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يقتل ما شاء. يا شيخنا في حديث ثاني تقريبا هي النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل أربعة منهم عبد الله بن أبي الصلح. طيب هم الأربعة دول؟ أيوة أنا قصدي. طب ماشي، طب عكرمة بن أبي جهل جاء بعدها وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما تأمن عكرمة تأمن راح على الساحل وزوجته راحت له وكانت أسلمت وأقنعته يسلم ثم جاء مسلم فأمنا خلاص. احنا دي مش موضوع، مش في النزاع، احنا في النزاع لمن قتل في الحرم. هو ابن خطل هذا هو اللي هو فيه وسيأتي معنا له حديث يعني في استدل عليه به. لكن أقول هو طبعا قول الحنابلة يوافق كثير من قول الصحابة والمالكية يوافق كثير من قول الأحناف مع الحنابلة، كانوا يقولون بعدم قتل الحرم. واحنا بينا خلص التفصيل فيه حتى قال ولا يعبد شجره، هذا لا يجوز قطع الأشجار بمكة، هذه فيه لا يجوز قطع الأشجار بمكة. والأشجار على نوعين عند أهل العلم، الأشجار أنبتها الله عز وجل ليس لها صاحب، يعني هي أنبت طبعا عند أهل العلم يقول لك دي شيطاني، وهي مش طلع شيطاني دي طلع رباني مش شيطاني أصلا، يعني هو الله عز وجل هو الذي أنبتها. لكن هناك نوعين عند أهل العلم اللي هي الأشجار التي لا صاحب لها ولا مالك لها، قد قدر الله يعني هو الذي أنبتها، وأشجار ملكية خاصة ينبتها المرء بنفسه. فبعض الجمهور على التفرقة بين الأشجار التي أنبتها الله عز وجل والأشجار التي أنبتها يعني الإنسان بيده هو، فقالوا الأشجار الأولى لا يقرب منها ولا يعبد شجرة، يعني لا يقطع الشجر في مكة التي هي تترك كما هي، إلا أن لو كانت الشجرة تقع على أحد فيها ضرر أو شيء فبقدر هذا الضرر. أما غير ذلك من الأشجار التي هي قد أنبتها الله عز وجل فلا يقرب لها ولا تقطع بأي حال من الأحوال. أما الأشجار التي قد غرسها الإنسان عنده مزرعة أو عنده أشجار خاصة أو غير ذلك، أو اللي هو أيضا يلحق بالأشجار ولا يختل خلاها، يختل خلاها اللي هو العشب، هذا اللي هو هذا لا يقطع العشب في المدينة، يترك ملك عام لجميع الدواب تأكل منه، هذا في العشب الذي قد أنبته الله عز وجل، هذا أيضا لا يختلف له، يعني أي لا يقطع هذا العشب بل يترك الدواب تأكل كما تريد. أما قالوا الأشجار التي يعني هي ملكية للناس، قالوا لهم مندوحة في أنهم إن أراد أن يقطع منها شيء أو يعني يستعملوا منها شيء أو يقلموها أو ذلك فلهم أن يفعلوا ذلك. والشافعية قالوا بالعموم، قالوا لم يفرقوا هذه التفريق، قالوا اي شجر موجود لا يقطع، اي شجر موجود لا يقطع، سواء كان منبت من عند الله عز وجل او من اصحاب المزارع، فلا يقتلع اي شجر في البيت الحرام. والاضافة عندنا ايضا عند الشافعية قالوا ولا يعبد شوك، قالوا بان الشوك ايضا يمكن ان تقطعه اذا انه في يعني في ضرر وفي اذى، ولكن يرد عليه والحديث سياتي معنا بعد ذلك في الباب الاخر بان حتى ولا يعبد ولا يعضد شوكه حتى ان الشوك يترك، ولكن هو ضابط المسألة ان كان هناك ضرر سيصيب الناس هنا ممكن يزال، هذه ضابط المسألة، اما لم يكن هناك ضرر فيمنع ازالة الاشجار وقطعها او ازالة العشب او غير ذلك لنص هذا الحديث الذي موجود. طبعا في اصلا في مسألة بعضهم جعل تفسير قول الله عز وجل ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، قالوا تفسير ابن عباس جاء في الشجر لانه لا يقطع الشجر الا كان هناك حاجة لذلك او ضرورة، واما قطع الشجر بدون حاجة او ضرورة من الافساد في الارض. والله انا عشان اقصد الاقتلاع ولا ممكن ولا حتى القطع ولا او حتى قطع من ما تقطع منه. طب لو ثمرة مثلا شجر كمان اي شجر اللي هي لا اقطع الثمار فقط، لا يقطعش الشجر. لا ما يقطعش الشجر مش. ايوه ياخذ الثمار. طيب ماشي بس الفرق الصعب ومش طيب طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ياخذ الثمار ام لا؟ طب ننتهي بالايش؟ ياخذ الثمار ام لا؟ يعني الثمار ياخذ؟ لا الثمار يتاخذ. الثمار طبعا توكل مش فيه اشكال عند الشرك. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص بالقتال، ترخص هنا أي الرخصة، وهنا دلالة رخصة بخلاف العزيمة، وهذه تدل على أن مصطلح الرخصة في الشرع قد ثبت، لأن النبي قال إيه ولا إن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله، هذه تدل على أن الرخصة بخلاف العزيمة، فالرخصة تخفيف من الله عز وجل وبنيت على خلاف الأصل، يعني الرخصة خلاف الأصل، الأصل دائما الرخصة تأتي بحكم خلاف الأصل، فذلك الرخصة بخلاف فيها تخفيف، العزيمة فيها تجديد. طيب والرخصة قد تكون مقيدة وقد تكون غير مقيدة، فقال فإن ترخص أحد، هذه دلالة على أن الاصطلاح الشرعي عند الأصوليين في الرخصة والعزيمة هذه جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها رخصة، وقد جاءت الرخصة يعني في اكثر المكان حتى في الحج ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لانه لا يبيت بمنى هو من رضي الله عنهم، وحتى لو كان يسكن حجيز فرخص له بانه بعدم المبيت في منى وينزل ليملا ماء زمزم ويسقي الحجيج، فكانت رخصه ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس عليها بعد ذلك الذين ايضا يعني يخدمون الحجيج يمكن لهم ان يترخصوا والا يبيتون في منى اذا كان عندهم اشياء يكونون فيها. ثم قال فقولوا انما اذن الله لنبيه ولم يأذن لكم، أي أن من أراد أن هنا بقى مهمة جدا هذه المسألة، من أراد أن يعني يستدل بأمر شرعي وأنت تعلم بأن هذا الأمر باطل فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يترخص فقولوا له أمر، أي لا تترك من يستدل بأمر من الشرع وقد تغير هذا الأمر أو لا يصح إلى أن تبين، وإذا تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لمن قال أراد أن يحتج بأمر ليس بصحيح فقال فقولوا فإنما أذن الله للنبي ولم يأذن لكم، أي عليكم أن تبلغوا الناس وتبينوا لهم لمن أراد أن يستدل استدلالا خاطئا على مسألة معينة أنك تبين له هذا الخطأ وتبين له الدلالة الصحيحة من الشرع ولا تتركه ذلك، بل هو فقولوا أمر يدل على من أهل العلم ومن يعلم هذه المسألة ألا يترك الناس بهذه المسائل التي قد يكون فيها فهم الخطأ. ثم قال وإنما أذن لي ساعة من النهار، اختلف أهل العلم في الساعة لأن الساعة أحيانا يطلق عليها الساعة الزمنية وأحيانا يطلق عليها الوقت الطويل، فالبعضهم قال بأن الصحيح أن النبي قد أذن له من بعد دخوله إلى صلاة العصر، يعني إلى صلاة العصر كان هذا هو الإذن الذي أذن له فيه. قال إنما ساعة من النهار وقد عادت حرمتها، عادت حراما مرة أخرى كما حرمها الله عز وجل بعد ذلك كتحريمها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، هذه أيضا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأن من كان عنده علم أن يبلغ من ليس عنده، قال فليبلغ الشاهد الغائب، وهذا الذي فعله من؟ هذا الصحابي الجليل شريح، لأنه لما علم بهذا الحديث وحضره وجاءت المناسبة لأن يبلغ بلغ، بلغ وقال وذكر الحديث بنصه حتى يبين ذلك لعمرو بن سعيد بن العاص. وحقيقة أهل العلم تكلموا فيه، فعمرو بن سعيد تكلموا فيه كلاما شديدا، حتى أن ابن حزم قال سماه قال هذا الفاسق وطيب الشيطان، لأنه كان ما كان يريد إلا أنه يأتي يرسل الجيوش ويأتي عبد الله بن الزبير ويفسد، ولم يستمع حتى أنه رد، قال إن قال أنا أعلم بذلك منك. ومن أبو حتى يقول أبو شرح ذلك، أبو شرح الصحابي الجليل الذي حضر الواقعة وحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له أنا أعلم ذلك. اشتد أهل العلم، قلت ابن حزم قال لطيم الشيطان عليه، لأنه يرد القول على من؟ على الصحابي الجليل. ومن أنت حتى ترد على الصحابي صلى الله عليه وسلم قد سمع وقاله سمعت أذنين وعاه قلبي وأبصرته عينين ويبلغ الحضر. فهنا في دلالة على أن لما يأتيك الأمر من الصحابة الرأي وفهم الصحابة لابد أن تقف، لا ترد قول الصحابي هكذا، بل فيه ما فيه على حجية قول الصحابة، لأن الذي قال ذلك هو الصحابي وقال ويبلغ الحاضر الشاهد، فمن قال ذلك فيه حجية على على على قول الصحابي، فلابد أن تسمع له. لذلك اشتد أهل العلم على هذا الرجل شدة، يعني لما قال له أنا أعلم بذلك منك، فكيف يكون أعلم من الصحابي الذي حضر ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هنا في مسألة، هل فتحت مكة عنوة أم صلحة؟ دي أيضا مسألة عرض عليها أهل العلم مش راح. هل مكة فتحت عنوة أم عنوة؟ هل فتحت صلحة؟ ما هذا الشيخ اللي معنا وقت ولا إيش؟ 17 يعني أنا ملتزمين بإيش؟ على قد ما نظر. طبعا هنخلص الحديث خلاص، بقى خلاص دقائق. طب آخر المسألة التي معنا الآن، هل بعضهم قال بأن مكة فتحت صلحة؟ وهذا قول الشافعي، الشافعي يرى بأن مكة فتحت صلحة، وغير من الجمهور يرى بأن فك مكة فتحت عنوة ليست صلحة، لأنه حدث بأن مكة دخلت من مكانين، خالد الوليد دخله القتال، لكن كان القتال عند الجبال قبل مكة، يعني قتل عند قبل دخول مكة عند الجبال من أعلى، ومن أسفل دخلها النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن أبي وقاص، وهو لم يدخل فيها قتال، كان فيها صلحة. فلذلك بعضهم قال الشافعي لذلك قال بل كانت مكة صلحا ولم تكن قتالا، والبعض قال بأنها قتالا تغليبا على أن خالد بن الوليد قد قاتل فيها من مصر. بس الحديث بيقول يعني ما حديث بيقول إن هي تركت يعني مش صلح، ربنا رخص الصيام ساعة. هو ترخص بالقتال لكن لم يقاتل، هو الشافعي قال ذلك، هو ترخص بالقتال ولكنه لم يقاتل، وعينه لابس لبس القتال، كان يعني عليه المغفر كما سيأتي معنا ودخله. ولكن الصحيح بأن كما قلت لك بأن مش آسف مش سعد الزبير، الزبير بن العوام هو من أعلاها، النبي دخل من أعلاها، وخالد الوليد كان من أسفلها، وخالد الوليد قاتل عند الجبال مش في مكة، قبل دخول مكة عند الجبال. أما الزبير والمكان ما دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعلى لم يكن في قتال، ذلك قالوا هو تغليبا فتح قتال، لكن النبي نفسه ما قاتل، لكن قاتل خالد، وهو صحيح أنه فتح القتال، لأن الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد رخص له في القتال، وقد كان يلبس لبس القتال فحدث ما فيها، لكن النبي نفسه ما قاتل. ولكن وهذا رد على الشافعية لما قالوا بأنها فتحت صلح، فخذوا هم في حكم الأغلب، والأغلب بأن حدث قتال من مع خالد بن الوليد. بس ده قبل حدود مكة وحدود الحرم يعني. هم قالوا في جبال مكة، لا من مكة، قالوا في جبال مكة. خالد دخلها عنوة، لما دخل خالد من الأسفل، ما هو النبي دخل من الأعلى مع الزبير، لكن خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع دخل من أسفلها، لما دخل مكة دخلها عنوة، معنى أنه دخل عنوة يبقى قاتل. قاتل حتى في حدود الحرم ولا بعد حدود الحرم؟ ما لما نقول دخل مكة عنوة يبقى هو عشان يدخل مكة اضطر أنه يقاتل فقاتل، يدخل بلاش التفصيل اللي ملوش أي معنى. ايش تصريح انا للقتال؟ طبعا هو اذا كان النبي معاه تصريح صلى الله عليه وسلم، اذا كان هو قال اصلا انا رخص لي في القتال، هو مساله عندنا مش في القتال الان، كلامنا كله مكه فتحت صلحا ام عنوا، مش في مساله الترخيص في القتال، ما احنا معانا الترخيص. هو اللي جعله قالوا عند الجبال، اللي جعل الشافعي قال صلحا لانه نظر لدخول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما دخل من الاعلى مع الزبير لم يدخل بقتال، دخل بصلح، فأخذ على فتح إيه؟ على دخول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خالد لما دخل مع الذي معه من أسفل دخل عنوة وقاتل فيها، لكن قالوا القتال على الجبال. أنا بتكلم يا شيخنا إن هو لو قبل حدود الحرم يبقى معنى كده إن القتال مش في مكة، يبقى كده ما فيش دخول عنوة، يبقى ده بناء. لا، فتح مكة مش الدخول، حد جاب سيرة الدخول؟ إحنا بنقول مكة فتحت، وأنا لما ترسل لي جنود خارج، لا حبيبي، ترسل لي جنود خارج المكة وانا وقاتلهم ثم اقتلهم لك وهم داخل مكه بعد كده. يبقى انا دخلت مكه ازاي؟ بالقتال ولا دخلت مكه كده بتفسح؟ بالقتال. هي المساله دلوقتي هو فين القتال حدث؟ مش المساله مش كده. عشان ادخل مكه هل دخلت كما دخل النبي بدون قتال؟ لا، خالد دخل عنوه، ده اللي جعلهم قالوا قتال. طيب، ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب، وهذه مساله مهمه، البيان على التبليغ، وان التبليغ مهم اصلا من الاصول، بانك لابد ان تبلغ ايات الله عز وجل، تبلغ احكام الله عز وجل، ما دمت تعلم هذا الايه وهذا الحكم تبلغه، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ، وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد الغائب، وهذا دأب الرسل، ان يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. فكذلك كل من كان اتاه الله عز وجل علما بمسائل معينه واستطاع ان يغلبها فعليه ان يبلغ ذلك. اخر شيء في الحديث، في دلاله واضحه على تحريم مكه، هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد بين تحريمها، وقلنا بان تحريمها جاء من عند الله عز وجل، وان ابراهيم عليه السلام مبلغا عن الله عز وجل في ذلك، وان التحريم كان مكتوب في لوح المحفوظ من قبل ذلك. هذا اخر الكلام في هذا الحديث. نقف عند الحديث الثاني، حديث ابن عباس، يعني في زيادات طفيفه، ولكن نرجع ان شاء الله ليوم الثلاثاء باذن الله. لو في اسئله اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.